الله تعالى في الأمين. فصل في عدد مفردات الصلاة. ماذا يسمح لي كلامه لما ركب التقييد فصل في عدد مبطلات الصلاة. والذي يبطل أو الذي يبطل به الصلاة 11 شيئا. الكلام العمد رقم معي 11 شيء. رقم 1 الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا. 2 والعمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات عمدا كان ذلك أو سهوة. أما العمل القليل فلا تبطل الصلاة به. 3 والحدث الأصغر والأكبر. 4 وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنفض ثوبه حالا يعني في الحال لم تبطل صلاته. 5 وانكشاف العورة عمدا فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاته. 6 وتغيير النية كأن ينوي الخروج من الصلاة. 7 واستدباب القبلة كأن يجعلها خلف ظهره. 8 و9 والأكل والشرب كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا إلا أن يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا تحريم ذلك. 10 والقهقهة ومنهم من يعبر عنها بالضحك. 11 والأخير والردة والعياذ بالله وهي قطع الإسلام بقول أو فعل. هذه هي مبطلات الصلاة عددها وهي أكثر من ذلك كما سيوضح المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فقال فصل أي هذا فصل في بيان مبطلات الصلاة. ولما ذكر ما تنعقد به الصلاة عقبه بذكر ما تبطل به. ذكر ما تنعقد به الصلاة من أركان وشروط وزاد عليها الهيئات ثم أتى بمقابله مما تبطل به الصلاة. في عدد مبطلات الصلاة قال فالمقصود من هذا الفصل بيان عدد المبطلات وإن لم يكن مستوفيا لها كما سيأتي. يعني أنه لم يستوفي المبطلات فسيأتي لك المحشي بزيادة على كلام الشارحين. وبذلك تعلم أن قول المحشي افتح قوس بقى كلام المحشي لو سكت المحشي هو البرماوي لو سكت عن لفظ عدد لكان أولى وأحسن. اقفل القوس. يبقى المحشي عايز حاجة المحشي بيقول لو سكت عن لفظ عدد لكان أولى وأحسن. يعني يقول مباشرة فصل في مبطلات الصلاة. لماذا يقول فصل في عدد مبطلات الصلاة؟ الشيخ البيجوري ينتصر للشارح ويقول أن عدد هنا مطلوبة لأن المقصود من هذا الفصل بيان عدد المبطلات. فبذلك يقول وبذلك تعلم أن قول المحشي لو سكت عن لفظ عدد لكان أولى وأحسن غير ظاهر. يبقى غير خبر أن تعلم أن قول المحشي كذا كذا كذا غير ظاهر. لما علمت من أن المقصود بيان عدد المبطلات؟ الحقيقة يعني أنا شخصيا أنا مش شايف إن كلمة عدد ليها لازمة. كلام المحشي البرماوي كلامه أحسن. وعليكم السلام. فعل مضارع. في لام الأمر وفعل مضارع. أنا لا أفهم يعني أنه هو عقد فصلا لبيان عدد المبطلات. يعني هو يريد تعداد المبطلات عدد يعني ذكر العدد ولا ذكر المبطلات التي عددوها كذا؟ ذكر المبطلات مش كده؟ يعني كلام البرماوي مثالي أوجه. طب نقرأ من الأول كده. كلام الشيخ البيجوري فالمقصود من هذا الفصل بيان عدد المبطلات وإن لم يكن مستوفيا لها كما سيأتي. وبذلك تعلم أن قول المحشي لو سكت عن لفظ عدد لكان أولى وأحسن غير ظاهر. لما علمت من أن المقصود بيان عدد المبطلات؟ يعني ما رأيك أنت، كلام المحشي أولى ولا كلام البيجوري أولى؟ نعم شخص ثاني، يعني مش لا مش 11 العدد، يعني الحصر لا هو بيقول هو كما سترى، سترى يعني هو كلام هو الشرح ليه شرح محدود، سترى ان هو زاد عليها فئه الان هيزيد عليها ان شاء الله. هنسأل ما ايهما اوجه، كلام البرماوي ولا كلام البلجوري؟ خلاص يعني انت موافق ان البرماوي اصوب يعني في رايك؟ العدد هكذا يبدو لي انا وللشيخ سيد. العدد ممكن يجي بعد الحصر مثلا، ده حصر المقصود يعني ممكن، وده يبقى خطا بقى، يبقى مش ده واحده خطا لانه بيقول ليس مستوفيا، لكن الكلام على الاولويه يعني. على كل حال ما يعني ما المساله فيها نظر، وانظروا ماذا ترون. نعم نعم اكثر على كل حال. لا لا لا لا لا لا لا لا ملوش دعوه بالشرح، لان هو دي وظيفه المحشي ان هو يزيد الشرح. عمره ما هيقول ان الشارح قصر في الشرح، لا قال قبل كده ولا سيقول بعد ذلك، لان هذه مهمته، مهمته ان يزيد في الشرح. الشارح كلامه مختصر، يعني ابن قاسم رحمه الله اصلا اقام شرحه على الاختصار، ما فيش اعتراض عليه حاجه، ده هو بيتكلم على العدد. صدقني يعني صدقني في بيت بس بعد كده كذبني، دي مخصوص في العدد، والله تعالى اعلى واعلم. طيب يقول: واما احكامها نحو بطلان الصلاه بها، بهذه المبطلات يعني، فمستفاد من كلامه ضمنا، كما يفصح عن ذلك قول المصنف: والذي يبطل الصلاة 11 شيئا. وهذه المبطلات إن قارنت ابتداء الصلاة منعت انعقادها، وإن طرأت بعد انعقادها أبطلتها. كلام ده دقيق. هذه المبطلات المع هذا العدد من المبطلات التي سيذكرها، إن كانت في بداية الصلاة لم تنعقد الصلاة أصلا، لم تقع منعقدة، ليس هناك صلاة حتى تنعقد أو لا تنعقد أو يطرأ عليها بطلان، هي لم تنعقد أصلا، لم يطرأ عليها بطلان إنها لم تنعقد، لأنه بدأ بها باطلة فلم تنعقد أصلا. أما إذا طرأ عليها واحد من هذه المبطلات أو أكثر أبطلتها، مع التكبير في الإحرام. يعني وأنا بكبر الإحرام كان عندي أحد هذه المبطلات أو أكثر، في نجاسة، في كلام عمد، في أي حاجة من الأشياء دي. مقارنة يعني كده، يعني قلت الله أكبر وأنا مرتكب لإحدى أو واحدة أو أكثر من مبطلات الصلاة، وأنا بقول الله أكبر كان في نجاسة على ثوبي، أو مستدبر القبلة، الأشياء اللي هيذكرها يعني. يا رب. وهذه المبطلات إن قارنت ابتداء الصلاة منعت انعقادها، وإن طرأت بعد انعقادها أبطلتها. طب ما يعني ما الذي يترتب على هذا عملا، يعني عملا ما الذي يترتب على هذا؟ الله ينور عليك، صح، إحدى الفروع اللي ممكن نستفيد منها الإيمان والتعليم. هل هو شرع قال لها لو صليت لو بدأت صلاة فأنت كذا، أو لله علي إن بدأت صلاة أن أفعل كذا؟ فإن بدأ بها مقترنا بإحدى المبطلات لا ينعقد النذر ولا يقع المعلق عليه اليمين، بخلاف ما لو طرأ المبطل مثلا. يعني حدث قول حدث إعادة الشيء الباطل ده إعادته يختلف، هل هو نفل ولا واجب؟ لو كان نفلا ما لا يجب عليه الإعادة، لو كان واجبا يعني صلاة فريضة أو صلاة مندورة يبقى يجب عليه الإعادة. الآية اللي بتقول كذا مالها خير وصلنا إلى فين؟ والذي يبطل هو في الحقيقة الشيخ لو تلاحظون كده على الهامش كاتب إيه، والذي يبطل فقال هو يعني لما دخل كلمة به راحت حضرتك إن هو حاطط به من عنده من عند الشارح داخلة على المتن مقحمة على المتن، فتحول السياق من يبطل الصلاة إلى تبطل به أو يبطل به الصلاة. فإدخال الشارح ابن قاسم كلمة به هنا ده يفسد على الناظم أو على الماتن عفوا يفسد على الماتن سياقه، فما الداعي إليه إلا كما سيظهر الآن من الحاشية إلا أن تكون به ليست من كلام الشارح أصلا بل هي من كلام الماتن كما في بعض النسخ، في بعض النسخ إن به من كلام الماتن ليست من كلام الشارح، أما لو كانت به من كلام الشارح هتوقف على هذا الفساد. إيه الفساد؟ إن كلام الماتن يعني اقرأ كلام الماتن فقط اللي هو بين الأقواس والذي يبطل الصلاة يبطل الصلاة أحد عشر شيء يبطل الصلاة، لكن بدخول به هيتغير كلام الماتن، لا تقول يبطل الآن ستقول يبطل أو تبطل، والذي تبطل به الصلاة أحد عشر شيء. فإذا إدخال الشارح هذا يعني مراعا عند الشرح في مثل هذه الأشياء المتداخلة الشرح مع المتن بالتداخل هذا يراعى ألا يتغير لا الإعراب ولا البناء بناء الكلمات التي لا يتغير بناؤها وكذلك الإعراب. وقد يتغير الإعراب يسمونه حل معنى لا حل إعراب، لكن لا لابد أن يبقوا على البناء الكلمة. يبطل لا تتحول إلى يبطل، يبطل لا تتحول إلى يبطل. لما يتدخل الشارح في أي متن يعني حتى وهو زي الجلالين مثلا لما بيشرح بيفسر القرآن الكريم هذه تسمى حاشية أو شرح متداخل، يعني تداخل كلمة أو كلمتان أو أكثر من المتن مع تعظيم كلام الله يعني الله تعالى ولكلام المثل الأعلى يدخل في وسطه الكلام الشارح. كلام الشارح الذي يدخل في الوسط هذا لا يغير من أصل المشروح وهو المتن أو النظم أو المشروح، لكن كده أنت تعديت علي أنا صاحب المتن، أنت تشرح كلامي ولا كلام أحد آخر؟ أنت تشرح كلامي، أنا لم أقل يبطل أنا قلت يبطل أو العكس لم أقل يبطل قلت يبطل، فأنت أدخلت كلاما غيرت به كلامي لماذا وما الحاجة إليه أصلا؟ أخي الحبيب أنت تشرح وظيفتك يا شارح أن تشرح كلامي لا تغير في كلامي، الموضوع أصطنان لا تغير في كلامي، ماذا تريد مني؟ أن تشرح كلامي بشرط أن لا تغيره فقط، هذا هو الشرط. يعني قبل أن تستلم مني المتن أو النظم حتى تشرحه لا تغيره، ممكن ولا مش ممكن؟ فين مثال؟ أعطيني مثال. خلاص الحمد لله طيب والذي اقرأ كده كلام المحشي والذي يبطل إلى آخره، لا يخفى أن الذي لفظ الذي يعني بعض من قوسين أو قوسه لفظ أن الذي مبتدأ خبره أحد عشر شيئا أو عشرة أشياء، لأن في نسخة تانية عشرة أشياء على اختلاف النسخ. ولما كان الذي جمعا في المعنى لكونه من قبيل العام وإن كان مفردا في اللفظ صح الإخبار عنه بذلك، لذلك اللي هو إيه؟ أحد عشر. المتعدد اللي هو أحد عشر. الذي أحد عشر الذي ده مفرد بس مفرد في اللفظ لكنه جمع في المعنى فصح الإخبار عنه بإيه؟ أو بما يدل على المتعدد. طيب ومراد المصنف بالإبطال ما يشمل منع الانعقاد، كما تقدمت إشارة إليه. تبطل به الصلاة مبطلات الصلاة، يبقى مبطلات يشمل أيضا ما يمنع الانعقاد، لأن لو قارن الصلاة لا يبطلها لأنها لم تنعقد أصلا حتى تبطل. ولذلك يقول لك أراد الشارح بمبطلات الصلاة ما يعم أيضا ما يمنع الانعقاد. مفهوم يا شباب؟ قوله به لا حاجة إليه، يا شيخ سامح لا حاجة إليه بل هو مضر. انظر إلى كلمة مضر ليه هتعرف إيه مغزى الكلام. بل هو مضر ليه؟ ليعلله، لأن لفظ يبطل أو يبطل، لفظ يبطل في كلام يبقى يبطل بقى بالضم، لفظ يبطل في كلام المصنف بضم المثنات التحتية اللي هي الياء. مضارع أبطل الرباعي، وفاعله ضمير مستتر عائد إلى الذي، عائده يعني إيه؟ يعني رابط جملة الصلة. والصلاة مفعول به، أو الصلاة مفعول به. وزيادة الشارح لفظ به، ضع به بين قوسين، تستدعي قراءة تبطل بفتح المثنى الفوقية مضارع بطل الثلاثي، وكون الصلاة فاعلا، تستدعي كون الصلاة فاعلا يعني لا مفعولا. وهذا تغيير معيب عندهم، عندهم يعني عند أهل التصنيف. نعم. ومحل ذلك إذا كان لفظ به من كلام الشارح كما في بعض النسخ اللي هي كما في معنى الآن، فإن كان من كلام المصنف كما في بعض آخر فلا إشكال حينئذ. يبقى المصنف نفسه هو الذي قال تبطل به الصلاة، قال وتعينت يعني حينئذ قراءة تبطل بفتح المثنات الفوقية، وكون الصلاة فاعلا والعائد على جملة الصلة هو الضمير في لفظ به على هذه النسخة، النسخة التي أدخلت به في كلام المصنف. حد لي سؤال؟ ما حدش. الصلاة أي فرضا كانت أو نفلا، هذه مبطلات للصلاة ومانعة من انعقاد الصلاة فرضا كانت أو نفلا. قال ومثلها سجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، مثلها سجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة. فتعلم بهذا أن الشافعية يعاملون سجدة التلاوة والشكر معاملة الصلاة، مبطل الصلاة ومبطل هذه الصور سجدة التلاوة والشكر، وكذلك المشروط للصلاة يشترط لها، وكذلك الأركان هي أركانها وهكذا، وصلاة الجنازة كذلك. قوله أحد عشر شيئا أي بعد الأكل والشرب شيئين، بعد الأكل والشرب شيئين منفصلين، يبقى كده أحد عشرة. لكن في نسخة عشرة أشياء، يبقى كده جعل الأكل والشرب شيئا واحدا. وفي بعض النسخ عشرة أشياء، وعشرة بسكون الشين أو بفتحها لغتان، أي بعدهما شيئا واحدا. عشرة أو عشرة سكون الفتح لغتان. لا ده من عند عبد الفقير وهذا قراءة متواترة، يعني تلك عشرة كاملة وفي تلك عشرة في لغة دي العشرة فيها لغتان، أما عشر ما فيهاش ده لغة واحدة. عشرة المثنى فيها لغتان، سكون السين والشين وفتحها. لا العفو، أي بعدهما شيئا واحدا. وعلى كل فالمراد التقريب للمبتدئ، وإلا فهي تزيد على ذلك، فإن منها يزيد على الأحد عشر أو على العشرة تطويل الركن، فإن منها تطويل الركن القصير عمدا. الركن القصير إذا طوله المصلي عمدا تبطل به الصلاة عند الشافعية. إيه الركن القصير؟ اثنان لا ثالث لهما، الاعتدال يعني من الركوع وهو الاعتدال، والثاني الجلوس بين السجدتين. الثاني مما يزيده على الأحد عشر، وتخلف المأموم عن إمامه وتقدمه عليه بركنين بلا عذر. يتخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بأكثر من ركنين بطلت الصلاة. قال وابتلاع نخامة ويقال لها نخاعة يعني بالعين أو بالميم. وصل برضو الجيدة دي. ويقال لها نخاعة. ايه المشكلة؟ ابتلاع النخامة او النخاعة يبطل الصلاة، بس نكمل الفرع بس. وابتلاع نخامة ويقال لها نخاعة وصلت لحد الظاهر وامكنه مدها ولم يفعل. يبقى النخامة هذا المخاط الذي ينزل من الرأس، اذا من الانف، من الرأس يقولون احيانا من الانف يقولون احيانا من الرأس، اذا نزل الى حد الظاهر. حد الظاهر اختلفوا فيه الشافعية حتى، فبعضهم قال مخرج الحاء وبعضهم قال مخرج الخاء. على كل حال اذا وصل الى هذا الحد اللي هو حد الظاهر واستطاع ان يمجها وجب عليه مجها، فاذا ابتلعها بطلت الصلاة. بمعنى انها اذا لم تصل الى حد الظاهر كانت ادخل من الجيم والحاء، فابتلعها حتى لو كان عامدا لا تبطل الصلاة. وكذلك الصيام بمناسبة رمضان، ما يبطل الصلاة يبطل الصيام في هذا. او وصلت الى حد الحاء والخاء حد الظاهر ولكن ابتلعها غير عامد لا تبطل الصلاة وكذلك لا يبطل الصيام. هو مجهز بره فمه عزك الله. هو بيصلي في مسجد ولا بيصلي في مكان؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يخرج نخامة من فيه الشريف اتى بثوبه بذيل ثوبه وجمعه عليه فتنخم. ممكن تاخد منديل من جيب اللي جنبيك وتتنخم. طب لو حبيبت خلالة ما تتنخم؟ لا خلاص مفيش بقى، طلعها بأي شيء، في ثوبك، في منديل. طب لو حطت ولو كنت تصلي فبطقت او تنخمت عن يسارك لا يضر. طيب ديل دي النخامة اللي بتيجي من الرقص، الصلاة مش كلها في المساجد ولا يجوز ترويج المسجد. طب واللي بتيجي من الصدر بقى اللي هو ما يسمى البلغه في العاميه ما هو دي النخامه برضه؟ نعم كل ما جاء من الراس يسمى نخامه. نعم من الصدر، من الصدر من تحت. يعني البلغه من الراس. لا الكلام في الراس، كلام في الراس. نعم أفضل من الركوع. مش فاهم السؤال. تطويله يبطل الصلاة. إلى حد تطويله ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. في الركنين ارجع في نفس الكتاب هتلاقيه الأذكار الواردة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في الاعتدال وفي الجلسة بين المستجدتين. ما زاد على ذلك يعتبر تطويلة. موجود ارجع إليه. حد تاني سؤال. قال وكذا الوتبة الفاحشة ونحوها أيضا من مبطلات الصلاة. الوتبة الفاحشة يعني الكبيرة عرفا، الوتبة يعني المطبخ. طيب كنت بتقول حاجة يا أخي. انت قلت لا خلاص دولا انت العهد. اول مبطلات الكلام، يعني هو في حد هيصلي على نفترض نوثبه واحد هو بيصلي فوثبه لاي شيء تبطل صلاة. بيسألك يا عم الشيخ يا فضيلة المفتي يا علامة انا وانا بصلي وثبت صلاتي صحيحة ولا باطلة؟ تقوم تقول له حضرتك في حد بيصلي وياسب، ولا تقول له لا انا عندي محل لكل مشكلة عشان انا عالم كبير؟ لا مش كده. زي ما جاء المحدث قالوا له والله وقع على ست ديت وقع على سبها نجاسة، ينفع الصلاة بالنجاسة ديت؟ قال له ايه اللي وقع النجاسة على سبها؟ لانه محدث مع كوني متخصصا في الحديث زي بعض العلماء اللي معانا، الا انه ليس له علاقه بالفهم. فيرد يقول ايه ما الذي جعلها تخالط الدجاج فتاتي النجاسه على ثوبها؟ لابد ان تجد جوابا لكل شيء. نعم. لا انا بس عايز اتصور المساله مش كثير. اما الصور فكثيره. اما الصور فكثيره، خوفا من حيه، خوفا من ثعبان عزك الله، خوفا من من لص، من لص الارض التي عليها مادت به يعني تحركت اي شيء. نعم. فضلات الجبال، عرف انه يقف على ارض مغصوبه خلاص. الفضلات النوادي. نعم. ان كانت نجد عند الشفايف. يبقى اول مبطلات الكلام. قوله الكلام، ما الدليل على ان الكلام يبطل الصلاه؟ اي لقوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم: ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا على الضابط استصحبه معك، كل ما كان يعني ينسب الى كلام الناس وليس الى ذكر الله تعالى ودعائه سبحانه وتعالى فهو مبطل للصلاه. قال: والمراد به النطق. المراد بالكلام به، الضمير في به يعود على النطق. والمراد به النطق ولو بحرفين وان لم يفهما، او حرف مفهم، او حرف مفهم نحو قي من الوقايه، فعل امر من وقايقي، وعي من الوعي، وعايعي عي، هو حرف واحد لكنه مفهم يبطل الصلاه ان كان عمدا يعني، بخلاف حرف غير مفهم. يبقى حرفان افهم او لم يفهم ابطل الصلاه. حرف واحد يشترط ان يكون مفهما حتى يترتب عليه البطلان، اما لو كان حرف واحد غير مفهم او غير مفهم لا يبطل الصلاه. ما لم يكن قاصدا الاتيان بكلام مبطل، يعني لو اتى بحرف واحد وغير مفهم لكنه قصد بهذا الحرف الذي نطقه ان تبطل به الصلاه بطلت بنيته. ما مرة أخرى، بخلاف حرف غير مفهم ما لم يكن قاصدا الإتيان بهذا الحرف غير المفهم، ما لم يكن قاصدا الإتيان بكلام مبطل وإلا بطلت صلاته. ليه؟ صلاته ليه؟ لأنه نوى المبطل وشرع فيه. لأنه نوى المبطل وشرع فيه، الكلام ده دقيق جدا. نوى المبطل وحده لا يفسد الصلاة، لا يبطل الصلاة. نوى المبطل وشرع فيه بطلت الصلاة. وهنا عمل كده، ماذا فعل؟ نطق بحرف واحد غير مفهم ونوى به البطلان او اراد به البطلان، خلاص له شرع في ذلك، نطق به كده. لو نوى المبطل فقط الا تكون هذه النية مبطلا؟ لا، على اعتبارها نية. لازم يشرع يبدا. طب ما هي نية الخروج عن الصلاة، ما نواش الخروج عن الصلاة، نوى الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، نوى الكلام مثلا، نوى الحركه وشرع فيها، نوى الكلام وشرع فيها، نوى كذا، مما فيه شروع. اما نيه الخروج من الصلاه كيف اشرع فيها؟ ما خلاص ما فيهاش شروع، دي مجرد ما ينوي الخروج من الصلاه خرج من الصلاه. لازم يكون في عمل، لو كان في عمل وشرع فيه بطل. لا مثلا انا بصلي وهتكلم وانا في ذهني ان انا يعني هتكلم عشان ابطل الصلاه، يبقى انا كده خرجت خلاص. عشان شرعت فيه ولا ما شرعت؟ ما انت ما شرعتش لسه. ما شرعتش لسه، ما هو شوف الضابط ايه؟ لانه نوى المبطل وشرع فيه. الشيخ لو انا هو نوى المبطل ولا نوى ان يبطل؟ نوى المبطل يعني نوى الكلام من غير ان يضرب في ذهنه انه يبطل. انا فهمتها كده، يعني هو نوى المبطل وهي يدور في ذهني انه يبطل وهو عارف. طبعا. طب هذه النية مالها؟ واحد لا تبطل الصلاة الا اذا شرع فيه. ما هو الضابط اهو مولانا، نوى المبطل وشرع فيه، وسياتي بعد ذلك مزيد. وايه الفرق بين النية دي ونية الخروج من الصلاة؟ ليس فيها شروع في شيء، مش هيعمل لن يفعل شيئا ما يقال فيه انه شرع فيه، مجرد ما نوى كده خلاص نوى اخرج من الصلاة. لكن هنا نوى ان يأتي بمبطل. ايه المبطل؟ الكلام، الاكل، الشرب، وضع نجاسة على البدن او الثوب. عشان يبطل الصلاة. في عمل، ما انا ده اللي قلت لفضلتك، في عمل شرع فيه ولا لم يشرع؟ بخلاف الثاني نوى يخرج من الصلاة اصلا. طب لو نوى يخرج من الصلاة ما يخرجش. خلاص هو خرج من الصلاة، ناوي يخرج من الصلاة يبقى خرج من الصلاة. قال والحرف الممدود مع مدته حرفان، الحرف الممدود مع مدته حرفان فتبطل بهما الصلاة، يعني حرف اللي معاه والمد حرف فيبقى حرفان يبطل بهما الصلاة، سواء كانت مدته ألفا أو ياء أو واوا. يبقى القاف حرف وهذه المادة حرف لأن الألف حرف، ص ص سي بدم صارت مادة يبقى حرفا. ولو كان الناطق بذلك مكرها، حتى لو كان مكرها على أن يأتي بهذا أيضا تبطل الصلاة. ليه؟ لندرة الإكراه فيها، لندرة الإكراه فيها، لكن لا إثم عليه. فرق بين الإثم وبين البطلان، هنا بطلت الصلاة لأنه أتى بمبطل نادر، فحتى مع كونه مكرها إلا أن الإكراه في مثل هذا نادر فتبطل به الصلاة. هذا تبنى عليه آه، إذا هو يوصل بقى كم حرف عشان تبطل الصلاة، إما حرف واحد أو اثنين، حرف مفهم، حرف واحد مفهم أو حرفين، أو حرفين أفهمه أو لم يفهمه، حرف واحد غير مفهم وقصد به البطلان، كل هذا يبطل الصلاة. طيب شيخ علي بيسأل حرف المفهم زي ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ في وعي، في وعي، معاك الكتاب اهو امام فضيلتك، اهو امام فضيلتك. والحرف نعم، والحرف خلصنا ده. ويستثنى من ذلك التلفظ بنذر التبرر، يستثنى من ذلك التلفظ بنزل التبرر فقط بلا تعليق ولا خطاب، كقوله لله علي صلاة أو صوم أو عتق فلا تبطل به الصلاة. ليه؟ قال لأن نزل التبرر مناجاة لله، فكأنه يذكر ربه بخلاف غيره ولو قربة على المعتمد. إيه نزل التبرر؟ اللي هو لله، إن نجح ابني، إن شفي مريضي، إن كذا، لله علي صوم، ده نزل التبرر لأن في بر، يفعل بر في مقابل نعمة. نزل التبرر النزل أو تعليق فعل البر على حدوث النعمة، يقابله أو النوع الثاني من النزل نزل اللجج، نزل اللجج وهو التنادي في الخصومة، معنى اللجج لجج اللي عرفه الكتاب بنص عليها صاحب المغني، قال بفتح اللام اللجد من غير ألف، يعني قرأ غلط عليه. نعم صح. النذر المطلق ازاي بقى؟ لا، النذر التبرر، انتبه معايا يا أبا عبد الرحمن، انتبه معايا نذر التبرر الذي لا يبطل الصلاة يشترط فيه أن يكون خاليا من التعليق والخطاب. مش هو نذر التبرر أصل أنه هو خالي من التعليق والخطاب، لا، نذر التبرر كده، إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، أو تخاطب ربك وتقول لله علي كذا، لك علي كذا، تخاطب لك علي كذا أن أصلي، أن أصوم، أن أعتق إن شفيت مريضي. إذا نذر التبرر قد يكون بخطاب، يكون بتعليق، يكون بلا تعليق، لله علي أن أصوم بلا تعليق، ما علقتوش علي ولا خطاب، قد يكون بخطاب وقد يكون بتعليق، قد يكون يخلو منهما أو من أحدهما. لكن ما تعليق نذر التبرر؟ تعليق النذر على نعمة، ربط النذر بالنعمة، ربط العبادة بالنعمة، ربط العبادة بالنعمة. هو تعليق غير جامع عشان التعليق يعني. لا. لأنه لله علي أن أعمل، يعني نذر التبرر بيقول إيه؟ لله علي أن أصوم. ما علقش بلسانه، لكن هو بيقولها ليه بيقول بقلبه؟ لأن حصل فعلا نعمة، أو يتوقع نعمة ففي قلبه يعني. على كل حال يقابل نذر التبرر نذر اللجج وهو التمادي في الخصومة، يعني الأبعد يخاصم أخاه، شخص ما يخاصم أخاه فيقول علي لله علي أن أذبح، أن أصوم، أن أعتق، أن أفعل كذا من البر، إن دخلت بيته إن كلمته، يعني يريد أن يتمادى في قطع أخيه، ويقول إن وصلت، يعني إن وصلت هذا الأخ سأفعل كذا من الطاعات، يعني كأنه يريد أن يلزم نفسه بأن يظل مقاطعا لأخيه أبدا، بحيث أنه لو وصله سيترتب عليه كلفة من ذبح أو من عتق أو من صلاة أو من صيام أو من اعتكاف أو من غير ذلك. فهو يريد أن يؤكد على نفسه ألا يطل أخاه. وده نزل غضب، أن يسمى غضب، غضب أو غير غضب، ممكن يكون نجد وغضب، مش لازم يكون غضب. أنا لم أسمع الغضب، أنا قريتها معلش أنت ممكن يا شيخ سعيد يبقى من غير غضب، يعني أحد الأسماء الثانية له الغضب، يعني قد الله أعلم. هو أنت هو بشكل ونجد وغضب، ده في خليوبي أو في المحل، يعني من هذا الله أعلم. ماشي يبقى دي مرادفات، لكن المشهور بنذر اللذب يعني في المتون يكتفون بها، أما المرادفات كثيرة. نذر حضرتك ما بتجيش ليه؟ ازاي؟ معقول؟ تتكلم بخطاب لك علي؟ لا انا قلت لك ممكن النذر يخلو من التعليق، فتقول لله علي ان اصوم، لله علي ان اعتق، ما علقتوش على شيء، او تعلقه فتقول لله علي ان اعتق ان شفى مريضي، ان نجحت، ان فهمت المسألة، علقه على شيء. نعم الصورة دي مكروه. نعم عليك ماله الصلاة يطل الصلاة، هنقرأه هنقرأه سنقرأ والله مكروه سنقرأ، عشان كل واحد دي سؤال غير الثاني، هنقرأ بقى. بخلاف قال ويستثنى من ذلك التلفظ بنذر التبرك، تلفظ الصلاة يعني المصلي يتلفظ بنذر التبرك فقط بلا تعليق ولا خطاب، كقوله بمثله انه يأتي بنذر التبرك بلا تعليق ولا خطاب، فيقول لله علي صلاة، كده فعلا لم يعلقه على شيء ولم يجعله خطابا، بل جعله بالغيبة لله علي، لم يقل لك علي، او لله علي صوم، او لله علي عتق. هذه الالفاظ مثل هذه الالفاظ لا تبطل الصلاة، والعلة قال لان نذر التبرر مناجاة لله، فلا تبطل به الصلاة لان نذر التبرر مناجاة لله، يعني من جملة الذكر. قال بخلاف غيره من نذر اللجد مثلا، او النذر التبرر الذي فيه تعليق او فيه خطاب، ولو قرب على المعتمد، حتى ولو كان قرب على المعتمد ما دام في تعليق او في خطاب. قال ويستثنى ايضا، نعم الدليل ايه اللي انا قلته في الاول، استصحب معك ان كل ما كان من كلام البشر يبطل الصلاة، ده اللي قلناه في الاول، خد بالك ان كل الفروع دي هتبقى معناها كده، كل منظومة العقلية للفقهاء انهم يقولون ان كلام البشر يبطل الصلاة بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فبدأوا في تنزيل الفروع على هذه القاعدة، كل ما يشبه كلام الناس ولا مدخل فيه للذكر يبطل الصلاة، ما كان فيه مدخل للذكر لا يبطل به الصلاة، هذا الدليل، ولا في هتلاقي اي اثر بخصوصها. استنى يا شيخ هاني لما نشوف المشكلة. قرب الله ازاي؟ ما يا ربي لا تطل به الصلاة، يا ربي لا تطل به الصلاة، حد قال انها تطل به الصلاة؟ لا تطل به الصلاة خير، لا تطل به الصلاة، يا ربي تطل به الصلاة ازاي؟ مش بتكلم مع الراجل. ها طب لما يخلص سؤال. نعم كل ايه فين قرب لله؟ بيقول كلام الناس، كلام الناس، كل ما كان من كلام الناس يبطل صلاة. أما لو كان لله كلام فيه ذكر أو دعاء، كلام الناس في كفة، وكلام الله تعالى في كفة. كلام الله اللي هو إيه؟ ذكره ومناجاته ودعاءه وقرآنه. فلا يباح الصلاة إلا القرآن، الذكر، الدعاء وما شابه ذلك، أو الجمع بينهما، إنك بتذكر وتنبه الإمام، بتذكر وتنبه الخارج الصلاة، مفيش ما لأنك جمعت بين الاثنين. فإيه الاعتراض؟ أنا لا أفهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلح فيه شيء من كلام الناس. لما يقول قي، مش ده كلام الناس؟ مش ده فرع من الحديث الشريف؟ مش ده دليله واضح؟ استنى يا شيخ سيد عشان اسمع من واحد. نعم. لكنه هنا قربة، هنا قربة بيقولوا نذر، مش بيقولوا كلام. لو كان يقوله لغير النذر لا يبطل به الصلاة. الصلاة واحنا نشرح المذهب المالكي يا سامح، ما اعرفش انا، مش جامع انا طويل بعلم، ما اعرفش انا لا المالكيه ولا الحنابله ولا غيرهم ولا حتى الشافعي. انا بضحك عليك، خلينا في اللي احنا فيه، خلينا في اللي احنا فيه. انا مش فاهم ايه الاعتراض. واحد في اثناء الصلاه قال كده، بيقول لك نفس الشيء اللي قلته للشيخ سيد من شويه، نطه. واحد بيقول لك انا نطيت، حكمها ايه؟ تقول له عيب عليك يا راجل يا طويل يا عريض تنط، ولا تقوله في حكم في الشرع، كتاب الله تعالى وشرعه ودينه فيه حكم لما فعلت. واحد تاني بيقول لك انا اثناء الصلاه قلت، تذكرت ان انا عايز ان اعمل نذر تبرر، فقلت لو ما ناويتش دلوقتي هتاخر. صوره اهي، انا جاي لك يا فقيه يا مفتي بقول لك اهو انا عملت كده في الصلاه، خفت ان انسى، فلما جاءني الخاطر نذرت في اثناء الصلاه، قلت لله على جاء الخاطر انني انزل نذر تبرر، فقلت في اثناء الصلاه وانا عمال كده بدعي يا ربي اشفي مريضي اشفي مريضي اشفي مريضي، فجاني خاطر اني انوي نذر تبرر، واقول نذر تبرر، فقلت لله علي لك علي اي حاجه من الصيغ، لله علي ان شفى مريضي كذا، ما حكمه يا تقي؟ قل لي بقى. بيكلم ربه، بيكلم ربه، ما هو بيقول ده هو كلام الشافعي، بيقولوا لو كان نذر تبرر ليس فيه خطاب وليس فيه تعليق يبقى ده نوع من انواع الذكر. استناني يا شيخ سيد لما اخلص الكلام ارجوك، لان انا بعاني. قل لي اجبني، انا صوره، انا اتيت اليك، ما الاعتراض على هذا؟ حصل كده، جيت لك وقلت انا في اثناء الصلاه قلت نويت الصيام غدا لله تعالى في اثناء الصلاه. افهم كلام الفقهاء، لان الفقه ده عباره عن ايه؟ عباره عن حل مشاكل الناس، حل مشاكل الناس العمليه المفترضه والمتوقعه. ده لو خلى الكتب من هذا لكان الفقه قاصرا، لا لا لا لا وصم فقه المسلمين بانه قاصر، لأنه ليس فيه حكم لأشياء تحدث في كلام الناس، ودين الله تعالى لأنه الخاتم يشمل كل شيء. فرحم الله الفقهاء الذين فهموا هذا الكلام وسطروه ودرسوه. واحد يقول لك أنا في أثناء الصلاة أكلت، تبطل الصلاة ولا ما تبطلش؟ ثم تقول له عيب عليك تأكل في أثناء الصلاة، وعيب ما عيب. قول لي حكم، قول الشرع، الصلاة دي أعيدها ولا ما أعيدهاش؟ فتيجي حضرتك تقول لي هو ده الشافعيه زعلان او مش الشافعيه؟ طب ما المالكيه عندهم كده برضه لازم يبقى ليهم حكم يا شيخ سامح، والحنابله لازم ليهم حكم، نفس المساله دي. والله حكم يقولوا الصلاه باطله مش باطله، المهم يبقى ليهم حكم على اي حادثه واي واقعه. مهما كثرت الوقائع، اما بالنص او بالقياس. ما فيش نص هنعمل ايه، نقيس. قول يا دكتور محمد. تمنى يا شيخ السيد عشان تلميذك هيعمل لي حاجة تانية. بغير غير التبرر، غير التبرر. يعني لما يكون نعم صح غير مفهوش الالفاظ دي، غير مفهوش الالفاظ. هات لي مثال لغيره وقول لي ايه اللي عندك. مش كل قربة، مش كل قربة يبقى فيها عدم بطلان. الشروط اللي معنا هنا وزي في التبرر قال ايه، ما يكونش فيه خطاب، ما يكونش فيه تعليق رغم انه قربة، لكنه كونه معلقا ارجعه الى كلام الناس. اجعل الضابط في ذهنك موضوع كلام الناس، كل ما كان قريبا الى كلام الناس، قريبا حتى مش كلام الناس محض، قريبا الى كلام الناس يطلب به الصلاة. ان ترجح فيه انه قريب من مناجاة الله تعالى تصح معه الصلاة. تصح معه الصلاة مش معناها ان الواحد يعني بنقول للناس كل مصلي فيكم يا شافعية ينوي نذر التبرر في اثناء الصلاة. ما بيقولش كده يا شيخ سامح، ما بنقول، ما بنتعلمش عشان حضرتك وحضرتك وحضرته والثاني والثالثة والرابعة كل واحد ان شاء الله لما يصلي الظهر يقوم يقول لله علي صوم. ما بيقولش كده، بس بيقول لك احكام. ان جاءك مستفتن فقال لك فعلت كذا ما حكمه. بس والله الواحد حديث عهد بالاسلام، نشأ بعيدا عن العلماء، ما يعني ليس مسلما، يعني ما ليش حكمه في شرع الله. مش كل الناس علماء. قول يا شيخ طيب. يعني هي قيل حرف واحد تحتمل الدعاء وتحتمل ان تكون من كلام الناس. يعني كيف نفرق بقى؟ يعني انت اللي منشئ الكلام. لو انت كنت بتنادي ربك فكنت قيل. قيل ايه؟ خلاص. مش كده بنناجي ربك خلاص لا تطلب به الصلاة. لأن عندنا قاعدة ان كل لا يصح فيه ما كل ما من كلام الناس. لو كان الكلام موجه الى الاخرين الى الناس طبعا بطل. هو الضابط هو هذه هو الفاصل كده. ما قلنا كده، قلنا كده ما حد يصدقنا. لا هو بس اخوانك يضربوننا بالظلط. نعم. ها فين تقرب الى الله؟ لا ما اسمع، لا مش حضرتك. كلام الناس لا نتكلم على العربية والفارسية، نتكلم على كلام الناس يعني في مقابل، مش قلنا في كفة وكفة، كلام الناس وذكر الله ومناجاة الله ودعاء الله وقرآن الله. كلام الناس يعني في مقابلة هذا، مش كلام الناس يعني عربي وانجليزي. طب هو لا يعرف العربية ماذا يفعل؟ ما يعرفش العربية. هو ما عندنا احكام مرت علينا، ما عرفش حيث قريتها ولا ما قريتهاش، انه لو كان لا يجيد العربية يلجأ الى لغته هو. انا عايز اقول لك بس ان كلام الناس هنا لا نعني به العربية والاعجمية. كلام الناس في ذهن حضرتك في مقابلة مناجاة الله، كلام الله، كلام مع الله. إما أن تأتي بكلام الله نفسه محضا وهو القرآن الكريم، وإما أن تأتي بمناجاة لربك سبحانه وتعالى ممثلة في الذكر وفي الدعاء. لا مدخل للعربية والغير العربية هنا دلوقتي. نعم. هو في حد ذاته ذكر، هو في حد ذاته قرب. يعني وأنا بقول لله علي أن أحج أو أعتمر إن شفى الله تعالى مريضي، وأنا لا لأنها تحتمل هذا وذاك، تحتمل هذا وذاك. بتقول لي حضرتك الكلام ده، بقول لك سبحان الله كلامك عجيب. سبحان الله تقال للإنكار، تقال للتعجب، تقال لأشياء كثيرة لا تعني بها تنزيه الله سبحانه وتعالى الذكرى، مجرد التعجب. زي اللهم تحتمل يا الله، تحتمل اللهم استثناء، تحتمل أشياء كثيرة. أما لا علي أن أصوم لا تحتمل إلا ما نحن فيه. والله أعلم. يمين في الصلاة ما ينفعش لك لأنه منع الخطاب، لكن بره ينفع لك عشان ما تبطلش بيها الصلاة، لأنه يشترط أنه ما يكونش فيها خطاب. ويستثنى أيضا، ويستثنى أيضا، ده لسه المشاكل جاية ورا. انتوا بتناقشوني في الحاجات السهلة. نعم يا دكتور هاني. فايه اللي حصل يعني؟ يخاطب واحد برا، مش احنا منعنا الخطاب؟ انت خاطبش ربنا، تخاطب ربنا مش تخاطب الناس برا. يقول له وعليكم السلام ورحمة الله، ما داخل ما دات قربة. عليكم السلام، لو قلت وعليكم السلام يا دكتور هاني في مسجد الهياتم عندكم صلاة صحيحة؟ ما هو كلام الناس، اسمه كلام الناس، كلام الناس. عجبك اللي بيحصل يا شيخ محمد؟ ويستثنى فين؟ واستثنى أيضا إجابة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ممن ناداه ولو بعد موته، خلافا لتقييد بعضهم بقوله في حياته صلى الله عليه وسلم فإنها تجب عليه. فإنها الضمير يعود عليه الإجابة، فإنها الإجابة إجابة النبي عليه الصلاة والسلام تجب عليه، يعني على المصلي، ولا تبطل بها الصلاة. يعني لو رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناداك وانت بتصلي تجيبه ولا تبطل الصلاة. هذه معنى الكلام. يعني يقول لك يا محمد يا ابن، انت محمد ابن ايه؟ ابن ايه؟ هنداوي. يا محمد يا ابن هنداوي اتق الله، ارحم الشيخ علي بن سيد. واستثنى ايضا اجابة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ممن ناداه، واستثنى من المبطلات، رغم انه يعني لما يقول يا محمد يا ابن هنداوي يقول لبيك رسول الله وسعديك، لا تبطل الصلاة. مبطلة، ما احنا قلنا هو لبيك سعديك فداك ابي وامي يا رسول الله، اي حاجة. ولو بعد موته، خلافا لتقييد بعضهم بقوله في حياته. قال فانها تجب عليه، يعني فتجب الاجابة ولا تبطل بها الصلاة. نعم. ممكن ينادي بعد موته؟ ينادي بعد موته ايه المانع؟ عليه الصلاة والسلام لابي هو وامي. نعم يأتي ينادي عليك، تسمع صوته، ترى صورته الشريفة، تنادي عليك. مش مال يعني الناس حكوا أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته في اليقظة، في اليقظة مش في المنام. الألوسي في تفسيره. مسجل مسجل تحت مش عارف ده. لا هو لا اصدقاء عمل مبحث جميل 4 صفحات يمكن 22 شخصين يمكن 22 تأكد لك انا قرأتها بنفسي يعني مش نقل عن الاخرين. جوز ذلك يعني جوز ذلك، لم ينفع عن نفسي انه رأى، لكن تكلم على هذا المبحث يعني ناس كثيرون قالوا هذا، فتكلم بعضهم انكر بعضهم اجاز، وهو يعني قال مبحث عمل مبحث بسيط. لكن واحد بيقول انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام في اليقظه، ماذا تقول له؟ كفى حقدا على الناس. طيب، قال فإنها تجب عليه ولا تبطل بها الصلاة، بخلاف ما لو خاطبه ابتداء بقوله يا رسول الله تبطل به الصلاة، بخلاف ما لو أنا ابتداء شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يناديني ولم يخاطبني فقلت له يا رسول الله، خاطبته أنا ابتداء من غير ما يخاطبني هو فأرد عليه، هنا تبطل الصلاة. قال وهل تلحق السنة اللي فاتت في رمضان؟ قال لي أحدهم، مش الشيخ علي عشان بس برضه الشيخ علي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة يعني رضي الله عنه، لكن أحدهم من الصالحين كالحاضرين إن شاء الله قال لي أنه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام في رمضان في بيته ودخل وصلى به ركعتين. التفاصيل عندي يعني لو أنتم تسمعونها تسمعونها، وأنا يعني شخص صالح ولا أزكي على الله ولا أكذبه، وحكى لي التفاصيل يعني يقظة يقظة يقظة كل الكلام على اليقظة، المنام ما فيهاش خلاف. لا لا أنا أخطأ صدق لسان مني في اليقظة في اليقظة، لا مش وقت أنا بشوف المنام لما أشوف اليقظة. طيب يلا، وهل تلحق إجابة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وقت نزوله له وقت نزوله بإجابة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمان، فلو نزل آخر الزمان ونادى أحدهم وهو يصلي يجيبه أو لا؟ المعتمد أنها تلحق بها في الوجوب لكن تبطل بها الصلاة، يبقى يجيبه وجوبا يجب عليه أن يجيب نبي الله عيسى لكن تبطل الصلاة، بخلاف إجابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتجب ولا تبطل بها الصلاة. قال وإجابة الوالدين حرام في الفرض لأن قطعه حرام، قطع إيه يا محمد سيد يا علي سيد؟ لأن قطعه وإجابة الوالدين حرام في الفرض لأن قطعه حرام، قطع إيه؟ قطع الفرض، وإجابة الوالدين حرام في الفرض لأن قطعه يعني قطع الفرض حرام لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، جائزة في النفل، إجابة الوالدين جائزة في النفل، جائزة يعني يجوز أن تجيبهما ويجوز أن لا تجيبهما، تبطل الصلاة تبطل الصلاة. كان إجابة عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام تبطل الصلاة، إجابة أبيك وأمك تبطلش الصلاة. ثم إن شق عليهما عدمها عدم الإجابة فالأولى الإجابة وتبطل بها الصلاة، لما قال جائز يعني مستوي الطرفين، لكن بيقول بقى أضاف عليها شيء جديد فرع جديد أنه يشق عليهما عدم الإجابة، يبقى حينئذ يترجح الإجابة مع بطلان الصلاة. خلاص نقرأ الفرع مرة أخرى ونسمع الشيخ هاني. وإجابة الوالدين حرام في الفرض لأن قطعه حرام، جائزة في النفل مستوي الطرفين، ثم إن شق عليهما عدمها عدم الإجابة فالأولى الإجابة وتبطل بها الصلاة، يعني تكون قرب لك أن تجيبهما في هذه الأولى، يعني القرب والأحسن والأولى والأندب والأسود أن لا تستمر في صلاتك وإنما تجيب الوالدين لو عرفت منهما بقارنة ما أنهما يحزنان لعدم الإجابة، وأنت في النفل كل في النفل، أما الفرض يحرم قطعها. الشيخ هاني رفع ايده، نعم ولا خلاص راح السؤال؟ راح السؤال. نعم لو رددت وقلت سبحان الله سبحان الله ما فيهاش حاجه قلناها المره اللي فاتت، دي مش اجابه، دي عايزاك امك عايزاك تعالى يا محمد تعالى يا شريف، ها ها ها لا على النفس، لانه قال حرام، هو قال حرام حرام حرام حرام حرام. وإن جاهداك على أن تشرك لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، قطع الصلاة حرام. استنى بس خليه يكمل بس، ها صح جائزة يعني مش حرام، ولذلك جائزة يعني مستوى الطرفين، ما أنا قلت مرتين ودي الثالثة، قلت له لك امبارح مش مركز وراك فاهمين وعملين بيقولوا كده، يعني فاهمين مستوي الطرفين، جائز يعني مستوي الطرفين، اخرج ما اخرجش الثواب واحد، استمر في صلاتي ولا اخرج اجيب امي وابي او امي او ابي، دي فيها قربة ودي فيها قربة، استمراري في الصلاة قربة وعدم اجابة الاب والام، اجابة الاب والام قربة فيها قطع للصلاة، استوى الطرفين اعمل اللي تعمل. لكن دلوقتي بيجيب لك فرع جديد انه مش بقى بيطالبوك بالإجابة فقط، لا بيطالبوك بالإجابة ويترتب على عدم الإجابة حزن ومعاناة وضيق، يبقى أيهما أولى يا فقيه؟ يقولوا الأولى أنك تجيب أبيك وأمك، الأولى فقط، لكن مش حرام لو ما جابتهمش استمرت في صلاتك مش حرام. خلاص؟ نعم. لو قصدت بس مجرد الرد يبقى يبطل الصلاة، لكن لو قصدت به الذكر مع الرد ما تبطلش الصلاة. احنا قلنا الكلام ده مش كنت معانا قبل كده؟ ثم إن شق عليهما عدمها فالأولى الإجابة وتبطل بها الصلاة. قال وتقييد المحشي تبعا للقليوبي جواز بقوله إن شق عليهما عدمها يقتضي أنه إن لم يشق عليهما عدمها لا تجوز الإجابة، وليس كذلك، لأن قطع النفل جائز ولو بلا سبب، حتى من غير ما تنادي علي أمي ولا أبي، قطع النفل عند الشافعية جائز. أثناء الصلاة كده النفل أردت أن أخرج منها أخرج، الأولى عدم الخروج، مش معنى كده أن يستوي الطرفين، الأولى عدم الخروج، لكن لو أردت الخروج بلا سبب حتى، يعني مش ليس هناك داعي. الصيام كذلك، انا بصلي بصوم نافله وعرض لي اشتهيت الاكل، اشتهيت ان افعل اي شيء من المحرم علي في الصيام، اخرج من النفل بلا منع، بلا منع. اسكت بقى شويه يا محمد يعني سيدي. قال فكان الصواب ان يقول والاولى الاجابه ان شق عليهما عدمها، عليهما والأولى الإجابة إن شق عليهما عدمها كما في عبارة الرملي وغيره. قال وخرج بالكلام الصوت الغفر أي الخارج عن الحروف كأنها قناهيق الحمير أو صهل صهيل الخير، برضو ما حدش يقول لي هو في حد بيعمل كده في الصلاة؟ واحد عمل كده في الصلاة هتعمل له إيه؟ ملحو. أو حاك شيئا من الطيور ولم يظهر من ذلك حرفان ولا حرف مفهم. قال فلا تبطل به صلاته ما لم يقصد به اللعب، إن قصد اللعب بهذا حتى لم يأتي بحرف مفهم يبقى قصد اللعب مع الشروع، ما هو فعلا خرج منه سوء، يبقى شرع وقصد اللعب، واللعب من مبطلات الصلاة، تبطل الصلاة من أجل ذلك. قال وكذا لو أشار الأخرس بشفتيه ولو إشارة مفهمة للفطن أو غيره. نعم يا شيخ سيد. لو أخرج صوت مجرد صوت يعني ما قلتش حاجة ولا يعني إذا ألف بنت ألف كده ألف طب تبطل الصلاة لا ولا لا تبطل كده في حرفه لو أفهم تبطل الصلاة مش هنضبط بتاعنا لو أفهم يبطل الصلاة ما أفهمش يبطل الصلاة وكذا لو أشار الأخرس بشفتيه ولو أشار الأخرس لا صوت له أو لا يتكلم بكلام ولا حروف عنده مميزة لكنه تحرك الشفتين عنده هو الذي يقوم مقام الكلام عند المتكلم فلو تحرك الأخرس شفتيه تبطل الصلاة ولو إشارة مفهمة لو أشار الأخرس بشفتيه ولو إشارة مفهمة للفطن أو غيره تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة وكذا يعني وكذا يعني يشبه في عدم البطلان يعني في عدم البطلان فلا تبطل به صلاته ما لم يقصد به اللعب وكذا لا تبطل الصلاة لو أشار الأخرس بشفتيه ولو إشارة مفهمة حتى لو كانت مفهمة للفطن أو غيره وده نهاية الخلاف يعني بعضهم قال لو كانت الإشارة مفهمة تبطل الصلاة قال لا برضو حتى لو كانت مفهمة بعضهم قال لو كانت مفهمة لغير الفطن قال حتى ولو كانت مفهمة لغير الفطن برضو لا تبطل الصلاة يبقى حركة الشفتين من الأخرس لا تبطل الصلاة مفهمة كانت أو غير مفهمة، مفهمة للفطر ولا غير الفطر لا تبطل بها الصلاة، لأنه لم يصدر منه حروف. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كلام الناس. فيعني يعني وقوفا مع ظهر الحديث، وقوفا مع ظهر الحديث تقليلا للبطلان في عبادة الناس. طيب. والتلحنح والضحك والبكاء ولو من خوف الآخرة، والأنين والتأوه والنفخ من الفم أو الأنف، والسعال والعطاس إن ظهر بشيء من ذلك حرفان أو حرف مفهم بطلت به الصلاة. فتاني التلحنح، الضحك، البكاء ولو من خوف الآخرة، والأنين والتأوه والنفخ من الفم أو الأنف، والسعال والعطاس إن ظهر بشيء من ذلك حرفان أو حرف مفهم بطلت به الصلاة وإلا فلا. نعم يعذر في اليسير عرفا من ذلك عند غلبته له، وإن ظهر منه حرفان ولو من كل مرة، إذ لا تقصير غلبه البكاء من خشية الله، مش هو افتعل، مش هو ترك نفسه لذلك، لا غلبه، غلبه فيها ايه مغالبة، يعني هو حاول الا يبكي، حاول الا يخرج صوته من هذا البكاء فغلبه قهره، بخلاف ما لو هو جعل نفسه سمحة بذلك، سهل هذا من نفسه، سهل خروج ذلك من نفسه، عليه ان يقاوم ذلك، فان غلب على ذلك فلا بأس. نعم. في الصلاة لا، خارج الصلاة يتبعه، تطبيقا لقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن وتباكوا فإن لم تتباكوا وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. نعم. يغلب الضحك كيف؟ كيف يغلب الضحك؟ واحد غلب الضحك، أنا أفسرها لك إزاي؟ ما أفسرها لنفسها، غلب على الضحك زي ما غلب على الغطاس، لم يقاوم. دي أفسرها إزاي؟ دي حاجة طبيعية شخصية، مش فقه، دي حياة، أمر حياة. والضحك له سبب، الضحك شاف شيء أضحكه، شاف شيء أضحكه أو سمع شيئا أضحكه أو تذكر شيئا أضحكه ولم يستطع المقاومة، غلبه الضحك. إيه إيه السؤال بس؟ إيه المشكلة يعني؟ لا أرى مشكلة كلامه كده واضح، كلامه واضح سهل بسيط الحقيقة، يعني في غاية السهولة والوضوح يعني. نعم. أنا أعرف الفرق بين الحداثة بالقرآن المطلوب يعني أو شوف عليه، والتحزين المنهي عنه، المنهي عنه. التحزين منهي عنه؟ يعني هو التحزين منهي عنه في التدوي؟ في أي نص؟ لا أعرف. والترعيد عشان فيه الصوت يحصل تقطيع في الصوت، يحصل فيه اتصال. وأما التحزين لا أعرفه، لا أعرف ما الذي يقصدونه بهذا، مش كل واحد ما تلت له فكرة في دماغه يسأل في إيه، قول خلاص. الشيخ سيد سكت الشيخ سيد، والله ما أعرف. وإلا فلا، نعم يعذر في اليسير عرفا من ذلك عند غلبته له، وإن ظهر منه حرفان ولو في كل ولو من كل مرة، إذ لا تقصير بخلاف الكثير عرفا، يعني حتى لو غلبته ولكنه صار كثيرا في عرف الناس فلا يعذر فيه، بخلاف الكثير عرفا من ذلك فلا يعذر فيه، بل تبطل صلاته إن ظهر منه حرفان أو حرف مفهم ولو عند الغلبة، يعني حتى لو غلبه هذه الأشياء التلحنح والضحك والبكاء والتأوه والأنين ومثل ذلك، حتى لو غلبته وصار الأمر كثيرا تبطل به الصلاة عند الشافعي، عندما يظهر منه حرف مفهم أو حرفان فأكثر. قال لأن ذلك يقطع نظم الصلاة، إيه العلة؟ ما العلة في بطلان الصلاة لهذه الأشياء؟ قال لأن ذلك يقطع نظم الصلاة إلا إذا صار مرضا ملازما له بحيث لا يخلو منه زمنا يسع الصلاة، بحيث لا يخلو منه زمنا يسع الصلاة فإنه لا يضر. إذا واحد مريض بهذا يعني والعياذ بالله دائم السعال، دائم العطاس، دائم الأنين، دائم التأوه، طبعا المشقة تجلب التيسير والأمر إذا ضاق اتسع. فالأصل في هذه الأشياء أنها تبطل الصلاة، لكن الأمر إذا ضاق اتسع. لو ضاق لو ضاق لأن ذلك يقطع نظر خلاصة كمن به سلس بول ونحوه، سلس بول سلس ريح، فأيضا هذا مبتلى يعني عنده شيء دائم حدث دائم، فكذلك هذا يعذر ولا يؤثر في طهارته. قال بل أولى، بل أولى ويعذر في خصوص التنحنح، ويعذر في خصوص التنحنح ولو كسر لتعذر ركن قولي كالفاتحة. ويعذر في خصوص التنحنح، التنحنح خاصة، ولو كسر لتعذر ركن قولي كالفاتحة، يعني لا يستطيع أن يأتي بهذا الركن ركن القولي اللي هو الفاتحة إلا أن يتنحنح. كل ما يأتي بالركن القولي الفاتحة التشهد ينحب الصوت. طيب ما نهاية هذا؟ الصلاة لابد أن تنتهي خلاص. يقول له الشرع تنحنح، يقول لا أستطيع أن أتنحنح مرة واحدة، أريد أن أتنحنح كثيرا، تنحنح كثيرا. إذا خصص التنحنح من أجل أن يأتي بالركن القولي يبيح له كثرة التنحنح، ويعذر في خصوص التنحنح ولو كسر لتعذر ركن القولي، لأنه متعذر عليه أن يأتي بركن القولي. قال ولا يعذر بالتنحنح لسنة، كان ده مهم، كان ده مهم ويحدث كثيرا في الصلاة. لا يعذر في التنحنح لسنة كالجهر والسورة وتكبيرة الانتقالات إلا إن احتيج إليه ليعلم المأمومون بانتقالات الإمام، وكانت الصلاة تتوقف صحتها على الجماعة كالركعة الأولى من الجمعة وكالمعادة فيعذر فيه لذلك. هذا الفرع في غاية الأهمية والدقة نقوله بعد الصلاة، وفكروا بس مش أثناء الصلاة، في المعادة. كانت الصلاة تتوقف صحتها على الجماعة كالركعة الأولى من الجمعة وكالمعادة. يقول لك أن في أشياء في أنواع من الصلاة تتوقف صحة هذه الصلاة على الجماعة. صلاة الظهر سنصليها الآن تصلى في جماعة في غير جماعة، لا يتوقف صحة صلاة الظهر لي ولا ليك ولا لأي حد على الجماعة. صليها في جماعة، صليها في فرضا، أنت في ذلك مخير. لكن في أنواع من الصلوات لا تصح إلا جماعة، كالركعة الأولى من الجمعة وكالمعادة. السؤال ما هي المعادة التي تتوقف صحة على الجماعة بعد الصلاة؟ بس ما تفكرش هذا الفرع الذي كان معنا أنه قال رحمه الله ولا يعذر في التنحنح لسنة كالجهر والسورة وتكبيرة الانتقالات إلا إن احتيج إليه ليعلم المأمومون بانتقالات الإمام، وكانت الصلاة تتوقف صحتها على الجماعة كالركعة الأولى من الجمعة وكالمعادة فيعذر فيه لذلك. بعد ما قال في الفرع السابق أنه لا أنه يعذر في التنحنح ولو كسر من أجل ركن قولي يتعذر عليه أن يأتي به إلا بالتنحنح، قال أنه لا يعذر في التنحنح لسنة. يعني الجهر في مواضع الجهر في مثلا الركعة الأولى والثانية من المغرب والعشاء، ركعتي الفجر وفي الجمعة وهكذا سنة ليس واجبة. يعني لو أتى كما تعرفون لو أتى بها سرية فلا صحيحة مع أنه خلاف الأولى. فلو أراد أن يجهر ويرفع صوته فتنحنح عامدا بطلت صلاته خلاص، لأن التنحنح ليس فرضا ليس واجبا. وعذره لما كان يريد أن يأتي بالركن القولي اللي هو الفاتحة اللي هو التشهد، لكن أن يجهر ليس ركنا أصلا، فلماذا تتنحنح وترتكب بالمحذور؟ الضرورات تبيح المحذورات، لما كان ركنا أباح المحذور وهو التنحنح، لكن الآن الجهر ليس ركنا حتى يبيح لك الممنوع. ما بيتكلمش على كده، بيقول هو انت بيقول ان هو مش قادر يجهر الا بالتنحنح. افهم الفرع، مش قادر اعمل الركن القولي الا بالتنحنح. قال له تنحنح كتير، قال له كتير. الفرع الثاني قال له مفيش مانع. الفرع الثاني بيقول له ده انا مش قادر اجهر، انا بقرا كويس كل حاجه بس اجهر واسمع المأمومين مش هعرف الا بالتنحنح. قال له لا مش معذور في ذلك. قال له مش قادر اجهر واسمع المأمومين تكبيره الانتقال. قال له مش مسموح لك بذلك، لا عذر له في التنحنح بالجهر وبالسوره بقراءه السوره، لا يعذر التنحنح سنة كالجهر وقراءه السوره. هو بعد ما قرا الفاتحه بكل سهوله ووضوء وعافيه جاء له التنحنح عند اراده السنه السوره، فيقول لي لا استطيع ان اقرا السوره الا بالتنحنح. يقول له لا تقرا السوره اصلا، لانك لست مضطرا الى قراءه السوره لانها ليست ركنا، اركع خلاص. لكن يتنحنح على نعم تنحنح اللي ليه داعي ما يبطلش الصلاة، اللي ملوش داعي يبطل الصلاة، مش بيعمل أصوات. ما هو خلاص اتكلمنا فيها، انت هتستمر معانا بالطريقة دي، قريناها وخلصناها اهو. قلنا التنحنح مر علينا، التنحنح السعال العطاس البكاء الأنين كل ده قلنا حرف ولا حرفين، كل ده مر علينا. انت بتغيب تغيب وترجع تقول اللي احنا قلنا ليه يا محمد يا علي. فبيقول لي بقى السورة سنة لا تنحنح، لا تنحنح لها. الجهر سنة لا تنحنح له. رفع الصوت بتكبيرات الانتقال سنة فلا تنحنح لها الا بشرط، الا لو كان هذا في صلاة جماعة تتوقف على هذه تكبيرات الانتقال صلاة المأمومين. ولا يتصور توقف صلاة الجماعة توقف الصلاة على الجماعة إلا في أمثلة بسيطة محصورة، منها ما ذكره لنا وهو صلاة الجمعة، ومنها الصلاة المعادة. فاهمين الفرع ولا مش فاهمين الفرع؟ الفرع مفهوم ولا مش مفهوم؟ حد مش فاهم الفرع؟ نعم مش فاهم الفرع. بيقول إن التنحنح ده ممنوع، التنحنح اللي هيحصل منه حرف مفهم او حرفين ممنوع. يجوز لو كنت هضطر ان انا اتنحنح لاجل ان اتي بركن قولي كالفاتحه والتشهد، لان الصلاه لا تتم الا بالفاتحه. خلاص لا لا لا باس ان ترتكب التنحنح ولو صدر به حرف او حرفين، لانك لا تستطيع ان تاتي بركن الا بهذه الطريقه، لا ركن واجب. لكن السنة لماذا تتنحنح لها وترتكب المحظور؟ لماذا ترتكب هذا؟ دي سنة اتركها خالص. بس ادي كل الكلام. السنة بقى مثالها ايه؟ مثالها الجهر في مواضع الجهر بالفتحة. يعني يقول لي انا امام ورايا مأمومون واريد ان اجهر بالفاتحة ولا استطيع الا ان اجهر واسمعهم الا بالتنحنح. قلت له لا، الشرع يقول لك الجهر هذا سنة، اقرأ بلان تستطيع ان تأتي بالفاتحة تسمع نفسك فقط خلاص يكفي هذا. طب والمأمومين اللي ورايا دول هيعملوا ايه؟ يقروا هم الفاتحة هم كمان. نفترض ان الميكروفون صوته انقطع، نفترض ان صوتك انحبس اصلا، نفترض ان هو اطرش والمأمون يعني تنقطع صلاته لكونه لا يسمع الامام، يبقى دي سنة، مجرد الجهر سنة بالفاتحة وقراءة السورة سنة. يقول لي انا لا استطيع ان اقرأ السورة الا بالتنحنح. خلاص يا سيدي لا تتنحنح ولا تقرأ السورة لأنها سنة. وكذلك في تكبيرات الانتقال يقول لي لا يسمعني المصلون إذا لم أكبر وأرفع صوتي، فأقول لي أتنحنح. أقول له لا تتنحنح لأن تكبيرات الانتقال ورفع الصوت بها كلها سنة. أصل أصلها سنة ورفع الصوت بها سنة. إلا سكتنا بقى. إلا إن احتاج إليه ليعلم المأمومون بانتقالات الإمام وكانت الصلاة قيده وكانت الصلاة تتوقف صحته على الجماعة بمثل بكف التشبيه كالركعة الأولى من الجمعة وكالمعادة فيعذر فيه ذلك. الركعة الأولى من الجمعة تتوقف صحته على الجماعة لا يمكن أن تصلى فرادة، لكن بعد ما تمت الركعة الأولى ممكن أن أكمل أنا بقى كمأموم أكمل لوحدي أنوي المفارقة ولا الإمام حصل له حاجة أصلي ركعة واحدة تانية أكمل بها الأولى. الإمام حصل له حاجة خرج من الصلاة ولا مات ولا أنا نفسي انفصلت عن الإمام لأي عذر من الأعذار ممكن أن أتم على الركعة الأولى ركعة ثانية وتتم الصلاة هكذا. يبقى الركعة الأولى واجب فيها الجماعة، ركعة ثانية ليست واجبة فيها الجماعة. والمعادة، حد منكم توصل إلى المعادة؟ إيه ما معنى المعادة؟ توصلت إلى شيء؟ توصل إيه؟ المعادة هي الاستسقاء؟ صلى المغرب ركعتين وسلم وبعدين وده واجب. بنقول تتوقف صحتها على الجماعة، المغرب أصليها الواحد يصليها بعد ما دخلت فيها جماعة أصليها الواحد، حد يقول لي لا؟ نعم. ما الجمعة انتهينا منها، نسأل المعادة، ما معنى المعادة؟ أيوة أيوة غلط غلط غلط غلط، مش واجب فيها الجماعة شخصيانة. صلينا مع بعض احنا جماعة دلوقتي وبعدين بطلت الصلاة لأي شيء. يجب في الإعادة الجماعة؟ الجنازة مالها؟ المعادة، المعادة هي الجنازة؟ تخريف التخريف، نعم. الجمعة خلاص بأول ما بطلت الجمعة يصلوها ده، ما تتصلاش جمعة تاني. إذا بطلت الجمعة لا تصلي جمعة تاني. اللي كان رافع إيده ها؟ إعادة الصلاة إزاي؟ ما صورتها؟ صلى منفردا أحسن تاخذي جاي أنت الاثنين تاخذي. المعادة يعني إذا صليت منفردا وأردت أن تعيدها في الجماعة لا تصلح هذه المعادة إلا في جماعة. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم صليت في بيتك أو في رحلك فأتيت في مسجد الجماعة فصلي معهم. هذه الصلاة تسمى الصلاة المعادة، والصلاة المعادة يعني بعد ما صليتها منفردا ظهر. أصل الكلام إيه؟ أصل الكلام إنه لا فرضان في يوم، لا فرضان في يوم، ما ينفعش تصلي الصبح مرتين في يوم واحد، المغرب مرتين في يوم واحد، العصر العشاء إلى آخره. ده مسألة فريدة شاذة تصلي فيها الفرض مرتين في يوم، إنك تصلي الفرض وحدك وتعيده في جماعة. لما تعيده في جماعة يجب أن يكون في جماعة، ما ينفعش تصلي تاني، ما ينفعش تصلي تاني منفردا. لو صليته في جماعة ما ينفعش تصلي تاني منفردا ولا في جماعة. الظهر أنت معانا ولا نايمين؟ الظهر صليته إيه؟ قال لي صليته منفرد، ولا صليته إيه؟ قال لي صليته في جماعة. كده جماعة لا يجوز أن تعيده في جماعة ولا منفردا تاني، لا يجوز لا جماعة ولا منفردا. خلاص صليته في جماعة لا تصليه تاني مرة أخرى. ليه؟ لأنه لا فرضان في يوم. صليت الظهر الآن في جماعة يبقى لا تصليه مرة أخرى. الظهر بتاع النهاردة ما تصليهوش تاني، هو نفسه جماعة ولا منفردا. خلاص لو كنت صليت منفردا لا تصلي الظهر مرة أخرى منفردا، لكن لك أن تصليه جماعة. هذه الجماعة لا بد أن تكون في جماعة. الصورة الوحيدة التي يباح لك أن تكرر الصلاة لأنه لا فرضان في اليوم، أنك تصلي منفردا ثم ترى جماعة فتصلي فيها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشترط فيها أن تكون جماعة، لأنك لا يصح أن تصليها مرة أخرى منفردا. اللي هي اختلفوا بقى مين فرض، الفرض الأولاني ولا الثاني؟ مش ده اللي يعنينا، الله يكرمك، ما دخلناش في فروع تانية. اختلفوا الفرض الأول وده نفل ولا ده الفرض وده النفل، ده خلاف ولا يترتب عليه شيء في مسألتنا. مسألتنا إن الفرض بيتعاد مرة تانية خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرضا في اليوم، صورتها أن هو يصليها منفردا ويعيدها في جماعة، يبقى يتوقف صحتها على جماعة، يتوقف أن يعيد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء على جماعة، لكن لو صلىها في منفرد باطل، صلاة باطلة ليست صلاة. ما حسب مذهبين شفعون مذهبين، بعضهم يقول إنها لا يعيد عنها فرض، مش عنها فرض، مش فرض، لا مش دي مسألتنا. لما يعيد على أنها نفل، أنا دلوقتي صليت الظهر زي ما هتصلينا دلوقتي، لقيت ناس بيصلوا جماعة قلت لما أصلي معاهم نفل مطلق، أصلي معاهم من اللي عليا، مش دي مسألتنا، دي مش مسألتنا، لأن أنا ممكن أسيبها وأمشي. فكان نتكلم على إعادة اسمها الصلاة المعادة، لما أصلي مع ناس بصلي نفل اسمها معادة. هنتقال لي ما معنى المعادة؟ المعادة يعني صليت منفردا ثم عدتها في جماعة، فهمت؟ نعم. حكم ايه؟ مفيش الصلاة، ما لا يجوز، نقول لا يجوز ان يصلي جماعة ويرجع يصلي تاني الظهر بتاع النهاردة تاني جماعة ولا منفردا. ايه؟ الصلاة بطلة، صلاته بطلة، ويعرف ان صلاته بطلة لا يجوز الالتحاق بيها. أما المعاد كان بيعمل إيه رضي الله عنه؟ معاد كان بيصلي نفسه، ما كانش بيصلي الفرض نفسه بتاع نفس اليوم، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ويروح يصلي مع قومه نفلا، مش بيصلي نفس الفرض لأنه لا فرضان في يوم. هذه المسألة تتكرر كثيرا في الكتب، والمعادة والمعادة والمعادة، فلا تنساها، فإنها يعني عض عليها بالنواجذ. نعم، يعني نفل، مصطلق نفل انا خدتني الصلاة وانت حضرتك صليت دلوقتي الجماعة، انت صلي معايا، انت متنفل وانا مفترض. الشافعية ما فيش عندهم مشكلة ما هو ايه ازاي على معاذ؟ على معاذ حد معاذ نفسها؟ قلت لك ايه؟ قلت لي ايه؟ قلت لك ايه؟ ازاي؟ خلاص يبقى انا ما فهمتكش، انا ما عنديش اصلا الا اللي بقوله ده، ما جاش في ذهني ابدا الا اللي انا بقوله ده، يبقى انا ما فهمتكش او انت ما فهمتنيش، واحد فينا ما فهمش الاخر. قوله العمد، الكلام العمد أي مع العلم بالتحريم، يعني الذي يبطل الصلاة الكلام العمد مع العلم بالتحريم وبأنه في الصلاة، هذه كلها قيود لبطلان الصلاة بهذا الكلام. أما مع عدم العمد بأن سبق إليه لسانه أو كان عامدا لكنه لا يعلم بالتحريم، أو مع عدم العلم بالتحريم، أو هو عالم وعامد لكنه لا يعرف أنه في الصلاة، لا يذكر أنه في الصلاة، أو مع عدم العلم بأنه في الصلاة، يعني في أثناء الصلاة كده ذهل فلم يتذكر أنه في الصلاة، هو عالم أن الصلاة أن كلام العمد في الصلاة محرم ويبطل الصلاة، وهو عامد أن نطق به غير ناس وغير مغلوب عليه، لكنه في أثناء الصلاة ذهل في فترة ما وظن نفسه خارج الصلاة فتكلم عالما عامدا ومع ذلك هو يظن أنه خارج الصلاة. قال فإن كان ما أتى به كلاما قليلا عرفا وضبط بست كلمات عرفية فأقل أخذ من قصة باليدين لم يضر، إن كان في صورة عدم العلم بالتحريم قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. فمعنا ثلاث قيود، ان يكون عالم بالتحريم عامد عالم عامد عالم بالتحريم وانه في صلاة، عامد عالم بالتحريم وانه في صلاة. يقول لي في حالة العلم بالتحريم عدم العلم بالتحريم وتكلم بهذه الكلمات عامدا، لو كانت ست كلمات فأقل لا بأس بذلك. قال فإن كان ما أتى به كلاما قليلا عرفا، إيه بقى إيه الكلام القليل المتعارف عليه إنه قليل؟ قال ضبط بست كلمات عرفية عرف الشرع فأقل. منين منين الفقهاء فهموا هذا من الشرع؟ قال من قصة ذي اليدين، أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ أخذ من قصة ذي اليدين، قال لم يضر إن كان في صورة عدم العلم بالتحريم، قريب عهد بالإسلام، بشرط أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. قال فيكون جاهلا معذورا بخلاف من لم يكن كذلك، يعني صلاته لا تبطل، بخلاف من لم يكن كذلك يعني نشأ قريب من العلماء وليس حديث عهد الإسلام، يبقى يضر وتبطل الصلاة. قال بخلاف من لم يكن كذلك لتقصيره بترك التعلم فيكون غير معذور. طيب وإن كان كثيرا عرفا، كثير عرفا يعني إيه؟ قال وضبط بأكثر من ست كلمات عرفية، برضو من أخذ من حديث ذي اليدين ضر. لماذا؟ قال لأنه يقطع نظم الصلاة، ولأن سبق اللسان والنسيان في الكثير نادر، ولأن سبق اللسان والنسيان في الكثير نادر، الكثير اللي هو أكثر من ست كلمات نادر، والنادر لا حكم له. قال انتبه بقى في القاعدة دي، ففي المفهوم تفصيل، ففي المفهوم تفصيل، مفهوم يعني مفهوم المخالفة. وبيقول لي الكلام العمد مع العلم بالتحريم وبأنه في الصلاة، مفهوم المخالفة عكس ذلك، انه كلام مش عمد، انه كلام عمد لكنه لا يعلم بالتحريم، انه كلام عمد يعلم بالتحريم لكنه لا يعلم انه في الصلاة، ده كله ده مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة مقتضى انه لا تبطل الصلاة، قال لي لا مش في كل الصور، في صورة انه احيانا تبطل واحيانا لا تبطل حتى في المخالفة، حتى في مفهوم المخالفة، ففي تفصيل اللي هي صورة عدم العلم بالتحريم، لو كانوا ست كلمات فأقل لا تبطل، لو كانت أكثر من ست كلمات تبطل، يبقى في تفصيل. فين؟ في المفهوم، مفهوم يعني مفهوم المخالفة، ففي المفهوم يعني مفهوم المخالفة تفصيل. قال فلا يعترض بأن القيود المذكورة إنما يحتاج لها في القليل دون الكثير، والتقييد بتلك القيود يقتضي خلاف ذلك. هذا اعتراض، اعترضوا علينا بأن القيود المذكورة يحتاج لها في القليل دون الكثير، والتقييد بتلك القيود يقتضي خلاف ذلك. ليه لا يعترض علينا؟ كيف نرد عليهم؟ نقول لهم أن في المفهوم تفصيل، والقاعدة عندهم أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به، قاعدة برضو خططها ولا علمها ولا اهتبلها يعني. فقد اشتهر أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به. قال ولو جهل بطلانها بالتنحنح عذر في القليل منه دون الكثير، ولو مع علمه بتحريم الكلام. قال لأن هذا مما يخفى على العوام، لو جهل بطلانها بالتنحنح عذر في القليل منه دون الكثير ولو مع علمه بتحريم الكلام. هو صحيح يعلم ان الكلام محرم، لكن محرم وتبطل معه الصلاة ولا لا تبطل مش عارف، هو جاهل، هو يعلم ان الكلام في الصلاة محرم لكن لا يعلم هل مع الحرمة تبطل الصلاة ولا لا، لانه لا لزوم، ممكن تبقى حرام ولا تبطل الصلاة، كمن يصلي في الثوب المغصوب حرام مع صحة الصلاة. فبيقول ولو جهل تحريم ما اتى، ولو جهل بطلانها بالتنحنح، ما الحل او ما جواب ذلك؟ قال عذر في القليل. نسأله انت تنحنحت قليلا ولا كثيرا؟ لو كان قليلا عذر، لو كان كثيرا لا يعذر، عذر في القليل منه دون الكثير ولو مع علمه بتحريم الكلام. لماذا؟ قال لان هذا مما يخفى على العوام، يعني هذا العلم ببطلان الصلاة بالتنحنح يعني يخفى على غير العلماء وطلبة العلم فيعذر فيه بالقليل. قال ولو جهل تحريم ما أتى به من الكلام مع علمه بتحريم جنس الكلام المتحقق في غيره كأن قال لإمامه اقعد أو قم وجهل تحريم ذلك لتعلقه بمصلحة الصلاة مع علمه بتحريم ما عدا ذلك من الكلام فهو معذور كما شمله كلام ابن المقري في روضه. يقول ايه في الفرع ده؟ يقول هو يعلم ان الكلام في الصلاة حرام جنس الكلام حرام لكن هو تكلم بكلمات ظن انها جائزة لانها متعلقة بصحة الصلاة كما لو قال لامامه اقعد الامام قام للخامسة فقال له اقعد بدل ما يقول سبحان الله ولا تصفق المرأة قال اقعد او قال له قم هو جلس وحقه ان يقوم فقال له قم ظن ان هذا من مصلحة الصلاة رغم انه يعلم ان جنس الكلام يبطل الصلاة يعذر في ذلك يعذر في ذلك لانه عنده شبهة شبهة انه يتكلم لمصلحة الصلاة. نقرأ الفرع مرة اخرى ولو جهل تحريم ما اتى به من الكلام يعني خصوص ما اتى به من الكلام هو لا يعلم ان كلمة اقعد او اجلس او قم بخصوصها حرام لو جهل تحريم ما اتى به من الكلام مع علمه بتحريم جنس الكلام المتحقق في غيره كأن قال لإمامه اقعد او قم وجهل تحريم ذلك لتعلقه بمصلحة الصلاة مع علمه بتحريم ما عدا ذلك من الكلام هو يعرف انه لو قال ادخل حرام ابطل الصلاة اشرب افعل هذا كله حرام لكن خصوص اقعد وقوم التي لمصلحة الصلاة ظن انها لكونها لمصلحة الصلاة جائزة يعذر في ذلك. قال فهو معذور كما شمله كلام ابن المقري في روضه. الروض اختصار من ابن المقري لروضة الطالبين. نعم نعم يا شيخ عطيه نعم يعني ايه هو يعلم انها خلاص ده دم يعلم ما احنا قلنا القاعدة مش عارف حاجة كنت معنا لا لو كان يعلم انها تبطل الصلاة واتى بمبطل ينوي وشرع فيه بطلت الصلاة وعارف انها مبطلة يعني حتى ولو غلب على ظنه انها لانه يعلم انها هو عنده شيء ثاني مش عنده سبحان الله ياتي بسبحان الله ما فهمش ايه اللي هيحصل هيجيب رفع خمسه ما يجيب رفع خمسه لا هو بيقول انه يعرف سؤال تاني فا الامام يعني قال الله تعالى بالضبط هو دعاء ما هو ما يجوز انه يخاطب غيره ما في خطاب بس دي واحدة كده ايوه كمل فضل من صحة الصلاة لنفسي صحة الصلاة لنفسي فانا كنت ورا الامام فتركت بعض الاركان القولية زي الكلام والشهد الامام فهنا علمت ان الصلاة بطلت وفعلا ليس مش مطابق عليها الايام الاربعة فتركت الركنين الاخرين والتشهد والسلام عشان تطلب صلاتك عشان ما تسميه الصلاة بطلت بالنسبة لي يعني بتعامل بصلاتك بشكل تعمل ايه؟ بتعامل بصلاتك بشكل طيب فأنا عارف أن الفعال دي عشان أقل لأن هي صحت لنفسه هو تجاهل مثلا حصل نفسه هو ما صحتش ليه يعني لا ما صحتش حتى ليه هو بطلت عنده طبعا أنا كنت بظن أن هي صحت فطبعا عشان يحرم الصلاة تعامل بطل فتركت قول لما بيقول ان الكلام العمد مع العلم بالتحريم والعلم بانه في صلاة هو ده اللي يبطل الصلاة. الكلام العمد مع العلم بالتحريم وبانه في صلاة هو ده المبطل. مفهوم المخالفة ان خلل اي قيد من هذه القيود الصلاة غير باطلة. هيعترضوا علينا يقولوا لنا لا خد بالك ده هو لو كان قال في سورة عدم العلم بالتحريم لو تكلم 6 كلمات او فاقل لا تبطل الصلاة، فكيف تقولون هذا؟ مفهوم المخالفة معناه ان لو سقط اي قيد من هذه القيود الصلاة صحيحة، لو لم يكن هناك عمد فالصلاة صحيحة، لو لم يكن هناك علم بالتحريم فالصلاة صحيحة، لو لم يعلم انه في صلاة الصلاة صحيحة. ده مفهوم المخالفة، فاهم ده؟ ما انا ماشي معاك بالتدريج، امشي معايا عشان نوصل، امشي معايا عشان نوصل. انا فهمت سؤالك وهرد عليك، تمشي معايا ولا مش عايز تمشي معايا؟ العلم مع العلم العمد، الكلام العمد مع العلم بالتحريم وبانه في صلاة، ده اللي بيبطل الصلاة. مفهوم المخالفة ايه؟ الكلام غير العمد لا يبطل الصلاة، الكلام عمد لكنه مع العلم بالتحريم، مع عدم العلم بالتحريم لا يبطل الصلاة، ولكنه لا يعلم انه في صلاة لا يبطل الصلاة. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح، ده ممكن يكون حتى مع عدم العلم بالتحريم لو نطق اكتر بست كلمات تبطل الصلاة. في سورة عدم العلم بالتحريم، حتى في سورة عدم العلم بالتحريم لو نطق باكتر من 6 كلمات تبطل الصلاة. اذا ما كون مخالفة مش صحيح، يبقى القيد ده مش صح. نقول له مع كلام العمد مع العلم بالتحريم وبانه في صلاة هو ده اللي يبطل الصلاة. بس مفهوم المخالفة ان لو فقد اي شيء اي قيد من هذه القيود لا تبطل الصلاة. قالوا لا، ده في مع فقد احد القيود هو العلم بالتحريم تبطل الصلاة. في صورة ايه؟ في صورة ما لا تكلم اكثر من 6 كلمات. يبقى الكلام ده خطأ، هيعترض عليها بهذا، يقول لنا القيود دي غير غير دقيقة، لأن مفهوم المخالفة في العلم بالتحريم في أيضا إبطال الصلاة. هيقول له الإجابة على الاعتراض إيه؟ فهمت الاعتراض؟ فهمت الاعتراض ولا لسه؟ أشرحه تاني؟ ماشي؟ الإجابة إيه بقى؟ الإجابة أنه لا يعترض علينا بالمفهوم إذا كانت المفهوم تفصيل، القاعدة المتفق عليها في علم البحث والمناظرة، إن كان في المفهوم تفصيل فلا يعترض على مفهوم المخالفة. المفهوم يعني المخالفة، يعني أنت تتكلم بكلام تفصيل، يعني ولكن إذا في تفصيل يعني استنبطنا هذا الكلام على أساس الإجابة، لما نفصلها فنحن نتحرك من التفصيل. صح. حد تاني سؤال؟ وكذا لو سلم ناسيا، كأن سلم من ركعتين ظانا كمال صلاته ثم تكلم يسيرا بشرط ألا يأتي بأفعال مبطلة وألا يطأ نجاسة. يقول وكذا لو سلم ناسيا، كأن سلم لا تطل الصلاة بهذا، لو سلم ناسيا وتكلم بعد هذا السلام لأنه ظن الصلاة خلصت، كأن سلم من ركعتين وهو يصلي صلاة ثلاثية أو رباعية، ظانا كمال صلاته ثم تكلم يسيرا، يسيرا مش كثيرا، الصلاة صحيحة ولا تبطل. يسيرا وعرفنا بقى حد اليسير ست كلمات فأقل، لكن بشرط إن هو لا يأتي بأفعال مبطلة، كأن يطأ نجاسة أو يأكل أو يشرب أو ما شابه. يعني بعد ما سلم أم مشي على نجاسة أو وضع يده على نجاسة، يوم يجيب بقية الصلاة لا خلاص الصلاة كده بطل. نعم. لو مشي مسافة كبيرة كده رجع تمام، مفيش بأس. طرق النجاسة، طرق النجاسة وعدم حس فيها حالا، ما ده مر علينا واحنا بنقرا، بس انت مش وحدوث النجاسة. الشيخ محمد يقول لي النجاسة تبطل الصلاة، قال لي ما هو رقم 4 من اللي عدناه واحنا لسه في بداية الدرس، كنت انت معانا. مبطلات الصلاة حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها، كل حاجة حدوث النجاسة على بدنه على ثوبه على مكان صلاة الذي يطأ عليه. حد لي سؤال؟ اسألي. سلم ناسيا، لو تكلم كلمات يسيرة ولم يأتي بأفعال مبطلة الصلاة يكملها، يجيب بقى الركعتين اللي فضلين له، بعد ركعتين راح مسلم ظن كمال صلاته، ظن ان الصلاة كده تمت زي ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين، ما هو تكلم سألهم أحقا ما قال ذي اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فأن صلى ركعتين كمان الصلاة ما بطلتش. إذا تكلم يسيرا كلمات قليلة أقل من 6 كلمات بعد كلامه ظنا كمال صلاته، لا تبطل الصلاة. ولم يأتي بأفعال مبطلة، أفعال مبطلة كأن أكل شرب وطأ نجاسة، إن فعل هذه الأفعال مبطلة أو تكلم كثيرا خلاص لا يتم الصلاة، يستأنف يعني يأتي من جديد بالصلاة. فهمتي؟ لو انتقل من مكان النجاسة مفيش، لو انتقل ايه؟ من مكان اللي طأ النجاسة، ما وطأها بقى، وطأها يعني حصل نجاسة على رجله ولم يطأ، لكات جافة معلش، جافة ورجله جافة خلاص. لا هو لم يطأ يعني أمامه، لا خلاص وطأ يعني وطأ يعني لامسها يعني. حصل مباشرة. نعم. هذا المسح عبارة عن تحت الطهارة، من نبطلات الصلاة الحدث الأصغر والأكبر، من نبطلات الصلاة الحدث الأصغر والأكبر. سلم ولا ما سلمش؟ إذا لم يطاها ما فيش. إذا أتى بأفعال مبطلة منها أن يطأ نجاسة، وألا يطأ بشرط أن لا يأتي بأفعال مبطلة وألا يطأ نجاسة. نعم. الوقت الأول اي حاجه غير مبطلات، مش بس الكلام، مثلا الاكل والشرب واي مبطل للصلاه، لو اتى باي مبطل للصلاه خلاص. احنا ناخد من الكلام خرجنا عن اصل الكلام المبطل، قلنا كلامنا بيحط وقت ست كلمات تخصيص اليدين على الاصل الكلام، قلنا من الكلام المبطل على اصل الكلام المبطل يعني ان هو حرفين لا لا لا المقصود بالكلام اليسير، ما هو قال يا شيخ محمد أبيه ثم تكلم يسيرا مش بقى الحرف الحرفين طبعا صحيح. قال ولو سلم إمامه فسلم معه، انتبه لو سمحت لهذا الفرق، ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا، فقال الإمام كنت ناسيا لم تبطل صلاة واحد منهما. لا تبطل صلاة لا الإمام ولا المأموم. ليه؟ قال أما الإمام فلأن كلامه بعد فراغ صلاته، لأنه بعد سلامه الثاني، وأما سلامه الأول فكان نسيانا فلا يضر. وأما المأموم لماذا لا تبطل صلاة المأموم أيضا؟ فلأنه يظن أن الصلاة فرغت فهو غير عالم بأنه في الصلاة. كلام جميل، لكن يسن له سجود السهو ثم يسلم لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة فلا يتحمله عنه الإمام. انتبه لأن معنا فروع جميلة جدا تفهمنا الفقه إن شاء الله كثيرا، أو تفهمنا فقه الصلاة كثيرا، مجموعة من الفروع المتداخلة. لو سلم إمامه فسلم معه المأموم يعني، ثم سلم الإمام ثانيا، يعني هو سمع إيه؟ المأموم سمع الإمام بيقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد شوية مسلم المأموم بقى، المأموم الآخر سلم، وبعد شوية راح الإمام عامل تاني كده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فاستغرب المأموم أم قال له خير؟ ما أنت سلمت قبل كده مرة، بتسلم تاني ليه؟ راح رد عليه المأموم قال له أصل سلامي الأول ده كان نسيانا، أنا لم أكن قد انتهيت من الصلاة بعد، ده أنا يا دوبك قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، رحت مسلم، فذكرت أني نسيت ركن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فرجعت مرة أخرى ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام الأول اللي صدر من الإمام ده كان نسيانا، لا يبطل الصلاة. للإمام نسيان، سلم نسيان لا يبطل الصلاة. زي ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم سلم ظانا كمال صلاته، فلما عرف انه انها ناقصه اكملها. احنا بنتكلم بس واحده واحده، الامام صلاته بطله ولا مش بطله؟ مش بطله. ليه؟ لانه سلم ظانا كمال صلاته، سلم ظانا كمال صلاته، الكلام ده مهم، القيود دي مهمه، سلم ظانا كمال صلاته. فالامام سلم سلامين، السلام الاولاني وهو يظن ان صلاته كملت، والسلام الثاني لانه السلام الحقيقي بقى اللي هو بعد كمال الصلاه فعلا، لما تبين له وانتبه الى انه لم يكن قد تم صلاته. المأموم عمل ايه؟ المأموم كلمه، كلمه في اثناء الصلاه. ليه؟ لانه لما سلم معاه السلام الاولاني الصلاه لم تكن قد تمت بعد، فقال له يا امام انت سلمت فعلا. امتى قال الكلام دوت؟ قبل ما يسلم المأموم التسليمة الثانية. المأموم سلم مع الإمام التسليمة الأولى، السلام عليكم، السلام عليكم، المرة الأولى السلام الأول يعني. الإمام راح جاي سلام ثاني، السلام عليكم، السلام عليكم. المأموم قال له تكلم، بدأ يتكلم، قال له أنت سلمت مرة، لماذا تسلم مرة ثانية؟ قال لي كنت، أم رد عليه قال له كنت ناسيا. يبقى في الحقيقة إن الفترة ديت صلاة الإمام كانت لسه لم تنتهي بعد، مفروض أن المأموم راخر صلاته لم تنتهي بعد لأنه في قدوة، والمأموم تكلم قال له إيه؟ قال له يا إمام لماذا تسلم مرة ثانية بعد ما خلصت مرة أولى؟ إذا تكلم في أثناء الصلاة صلاته لم تنتهي بعد، هل صلاة المأموم باطلة؟ قال له لا مش باطلة. ليه مش باطلة؟ علل وقال وأما المأموم فلأنه يظن أن الصلاة فرغت فهو غير عالم بأنه في الصلاة. واحنا من شويه قلنا ان الشرط كلام عمد مع العلم بالتحريم وهو بانه في الصلاه، مش قلنا طول الثلاثه كلام عمد مع العلم بالتحريم، والرابع كمان انه يكون ايه؟ أو الثالث أن يكون يعلم أنه في الصلاة. المأموم لما قال له لما قال الإمام لماذا تسلم ثانيا كان يظن أنه ليس في صلاة، لأنه لما سلم السلام الأول يعني خرج من الصلاة، وفي الحقيقة أنه لا زال في صلاة لأن الإمام لم ينتهي من صلاته بعد. نقرأ الفرع مرة أخرى، اللي عنده سؤال يسأل. ولو سلم إمامه فسلم معه، يعني المأموم، ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا، فقال الإمام كنت ناسيا، الحكم إيه؟ لم تبطل صلاة واحد منهما. أما الإمام لم تبطل صلاة ليه؟ فلأن كلامه بعد فراغ صلاته، الكلام اللي صدر من الإمام كنت ناسيا، ده بعد فراغ من صلاته اللي هو السلام الثاني، لأنه بعد سلامه الثاني. وأما سلامه الأول، طيب ما واحد يقول لي ما يمكن بطلت صلاته عشان سلم في الأول سلام، أما السلام دوت كان يظن كمال صلاته، أما سلامه الأول فكان نسيانا فلا يضر. طيب المأموم لم تفسد صلاته ليه؟ وأما المأموم فلأنه يظن أن الصلاة فرغت، فهو غير عالم بأنه في الصلاة. فهذا الكلام رغم كونه كلاما عمدا ويعلم بالتحريم، إلا أنه كان يظن أنه خارج الصلاة. لكن يسن له، معلش شيخ محمد الأسد، لكن يسن له سجود السهو. هذا المأموم يسن له، ده فرع لطيف، يسن مش يجب، يسن للمأموم، هذا المأموم الذي تكلم وقال له لماذا سلمت ثانيا، يسن له سجود السهو ثم يسلم، لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة فلا يتحمله عنه الإمام. ما هو عندنا ان لو كان المأمون نسي شيء اتى بشيء مما يستحق معه سجود السهو، لا يسجد للسهو طالما القدوة موجودة، يتحمل عنه الامام هذا. لكن في الحال معانا انقطعت القدوة خلاص، في الحال معانا القدوة انقطعت، فيستحب له سجود السهو. نعم يا سيدي محمد، من جهة برضه على برضه كلمات عظمة الشرع يعني. ما يسرد عنه؟ لا خلاص يسرد. نعم. برضه الفرع السابق اللي هو إيه؟ يحضر على اللي معانا الأخير ده، اللي بيكلموا بعض. الإمام تكلم بعد نهاية الصلاة، فيتكلم زي ما هو عايز. مش خلاص الصلاة خلصت. المأمون تكلم ظانا أنه في صلاة، مش معانا برضه. بالنسبة للمأموم احنا قلنا الحق ان يسجد للسهو. برضه نسجد للسهو ما لم يقل الفضل. فين؟ هنا؟ بسجد للسهو. ما هو لسه ما خلصت الصلاة. هو ما خلصت المأموم لسه ما خلصت الصلاة. طيب ما مش يستحب سجود السهو للمأموم مش للإمام. هو سهى عشان إيه؟ الصلاة خلصت خلاص. عايز يقول السهو بعد ما خلصت الصلاة. صلاته خلصت. يسلم خلاص. لا خلاص. لما يسلم الإمام الشافعي يسجد السهو إزاي؟ إذا كان صلاة سجود السهو عند الشافعية كله قبل السلام. نعم. ده المستقبل يعني كان اساس كلمه بعد طب الصلاه. لا لا طب في الحاله اللي معانا دي، يعني حاله الصوره اللي معانا دي، محجوب ست كلمات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اقصر حقا ما قال ذو اليدين. نعم. محجوب ست كلمات. لو اتكلم ما بنقطع الصوت يقطع بقى الصلاه. مش احنا عارفش ماشي، هو زي ما النبي عمل كده، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال احقا ذو اليدين وفاكر من الصلاه، فحدوها بستة عرفة، حدوها بستة كلمات للمأموم صح؟ يعني ستة إذا لم يعلم بطلان، إذا لم يعلم التحريم يعني. إذا لم يعلم التحريم، الستة ده في إذا لم يعلم التحريم، الستة في صورة عدم العلم بالتحريم، أو لم أما لو كان يعلم التحريم لا. خليك معي. لا خلاص. لا برد عموما يعني عموما ست كلمات كان يسأله ست كلمات يعني الضابط فيها انه يعلم التحريم او لا يعلم التحريم. المأموم اللي معانا ده هو لا هو يظن انه هو في صلاة. المأموم معانا يظن انه هو في صلاة سواء عالم التحريم او لم يعلم التحريم. هو يظن تحريم الكلام في الصلاة وهنا المأموم لسه ما خلص ويظن انه هو خلص. المأموم لسه ما خلص الإمام هو اللي خلص. المأموم مفيش تعليم في حقه لا لأنه يظن أنه خارج الصلاة مش موجودة لا مش موجودة لأنه لا يعلم أنه في الصلاة. نعم المأموم إزاي ما صلهوش ده هو سلم مع الإمام. مين قال لك الكلام ده؟ ده انا قلت الامام قلت الامام مثلا بعد ما سلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله قال ده انا ما صليتش على رسول الله صلى الله عليه وسلم راح مصلي على النبي. المأموم لما سلم ازاي يسلم هو ما خلصش اركان؟ هو بيساله وبيقول انت عملت ايه اعمل زيك. المأموم لا يسلم الا اذا انتهى من الاركان. هو لما سلم المأموم يعني معناها انه انتهى من الاركان. يقوم مقام ازاي؟ هو الامام يعمل ركني يقوم يغني عني انا يعني هو لما يرفع انا ما اركعش. ارفع صوتك لانه مش سامع. لو ايه؟ طيب دي محتاجة سؤال يا حاج وفاء. من هيسلم اول ما يلاقي الامام بيقول السلام عليكم هو بقى يسلم مهما كان تشهد ما تشهدش يصلى على النبي ما تصلىش على النبي يسلم انما جوع الامام يؤتم به. سجود السهو على انه تكلم ما خلصتش لسه ده هو تكلم تكلم هو عمل ايه سلم والصلاة لسه ما خلصتش بدليل ان الامام رجع للصلاة تاني. والإمام إيه اللي رجعه للصلاة تاني؟ إيه اللي رجع الإمام للصلاة تاني؟ الصلاة لسه ما خلصتش وهو كلمه بعد ما الصلاة بتاعت الإمام خلصت. صلاته هو لسه ما خلصتش. كان المفروض صلاته تخلص إمتى؟ لما يسلم تاني مع الإمام. هو ما يسلمش إلا مع الإمام في المرة الأولى بس. المرة الأولى بس دي نسيانا خطأ في غير محلها. صلاة الإمام الصحيحة تنتهي عند السلام الثاني. هو سلم مع السلام الأول الخطأ. يبقى القدوة لم تنتهي بعد. القدوة ما زالت مستمرة إلى لما يسلم السلام الثاني مع الإمام. تفضل اسألي سؤال. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام صلى الرباعية اثنتين ونبهوه قولا لقد صليت ركعتين يا رسول الله فقام وأكمل ركعتين. يطلع يجيب بعد ما هو قاعد كده كان واقف يكبر وهو واقف كان قاعد يكبر ويقوم يقوم يقف ويجيب ركعتين او ركعة اللي فضلانه يكمل. يكبرش بقى يكبر ليه؟ تكبير ده للانتقال. تكبر لما يكون عايز انتقل من قيام لركوع من ركوع لاعتدال من وقوف لسجود من سجود لجلوس. لكن بدل ما انا قاعد ما هكبرش يأتي باللي فضله يعني الامام يخش كده يعمل كده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نسي ان هو صلى على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد مذهبين بس يقول كده هيقول كده اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم. ما اللي هيعمل ايه؟ هيكتب يافطة مكتوب عليها انا عدت الى الصلاة زي ما قايله في التلفزيون عدنا. نعم تكبير ده اما تكبيرة احرام يعني بدء الصلاة واما تكبيرة انتقال. فدي لا هو في احرام لان احرامنا في اول الصلاة ولا تكبيرة ايه انتقال لان انتقال من ركن الى ركن. تكبر ليه؟ يعني هو ما هيأتي ليه ومن بعد هيروح طبعا. يعني هيكتفي التسليم الأولى لا لازم يسلم تاني طبعا. يعني التسليم لازم يعقب التشهد. مفيش أسئلة لعلي سيد. نعم شيخ خير. هو ما فارقش ما نواش المفارقة. أيوة. وصلنا لغاية فين؟ صفحة كام سطر كام؟ صفحة كام سطر كام؟ الرابع. لكن يسمى له سجود السهو ثم يسلم لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة فلا يتحمله عنه الإمام. عرفنا من كده إيه؟ عرفنا من ذلك أن المأموم لا يسجد للسهو طالما في جماعة. أما إن كان مسبوقا فله أن يسجد للسهو إن أراد لأنها جائزة ليست واجبة. طالما أنه هو مع الإمام في القدوة الإمام سجد يسجد للسهو، ما سجدش لا يسجد للسهو، يتحمله عنه الإمام. قال ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يعذر. وعلم يعلم أن الكلام حرام لكن يجهل كونه مبطلا للصلاة لا يعذر لذلك. كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد ولا يعذر. يعلم أن الخمر حرام لكن لا يعلم أن الشريعة رتبت على شرب الخمر الحد الفلاني لا يعذر. يكفي أنه يعلم بالتحريم. ليه؟ حقه بعد العلم بالتحريم الارتداع والكف، حقه الارتداع والكف عن ذلك، عن شرب هذا المسكر وعن الكلام في الصلاة. ولو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت صلاته. هذا ما يفعل في القوانين بالمناسبة، القوانين كده كذلك. انت تعلم ان المرور اذا خلفت المرور في مخالفة وتعاقب على ذلك. قال لي اه بس ما عرفش انها 10 جنيه. قال لي ما يهمنيش، مهم ان انت عارف انه في مخالفة تتغرم 10 جنيه. ولو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت صلاته. لو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت صلاته. هو يعلم ان الصلاة الكلام في الصلاة حرام لكنه لما تكلم كان ناسيا لهذا التحريم بطلت صلاته. كما لو نسي النجاسة على ثوبه، كما لو صلى وبعد الصلاة اكتشف انه هو على ثوبه نجاسة فالصلاة باطلة. ويعلم ان النجاسة تبطل الصلاة لكنه لما صلى لم يكن متعمدا لوضع النجاسة، لكن صلى اتى بالثوب من على المشجب على الشماعة وراح مصلي به، ناسي ان الثوب عليه نجاسة واكتشف بعد الصلاة. الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة على رأي المذاهب الاربعة. فكذلك هنا هو يعلم ان الكلام في الصلاة حرام لكن لما تكلم كان ناسيا للتحريم برضو تبطل الصلاة. في سؤال؟ زي ما قال لنا كتير بيتكلم على إذا نشأ بعيدا عن العلماء، إذا كان حديث عهد بإسلام في بعض الفروع لا يستطيع تعميم هذا في كل شيء، لكن في بعض الفروع يرتكبون هذا. بعضها يقول لو كان من العامة لأنها مما يخفى على العوام، لو كانت المسألة دقيقة تخفى على العوام يعذر فيها بالجهل، إذا كانت نادرة لا يعذر فيها بالجهل ندرتها وهكذا. لا تستطيع التعميم، يعني يختلف الامر باختلاف الفروع يعني. نعم هو الاثنين ده يعني الاثنين بجهل الامر في بعض الحالات ما بصرف، يعني عشان ان هم نشأوا بعيد عن الاسلام او مثلا هم من العوام. لكن الضابط هنا مش الشخص، الضابط هنا المسألة اللي هم وقعوا فيها، مسألة فيها عذر ومسألة اخرى ليست فيها عذر. يعني الاثنين اصلا الاثنين جاهلين في جهل، يعني الاثنين مثلا نشأوا ممكن يبقى شخص واحد في مسألة لفظ او ضرر ومسألة معذور فضلتها من قبل المسلمين مش بين الشخصيات اللي فيها. أنا اللي أعرفه إن لو بعيد عن العلماء ونشأ لو حديث عهد الإسلام بيعذر في كل شيء حتى في العقيدة بيعذر. أنا ما أعرفش. ولو علم تحريم الكلام فممكن شخص يعتقد ان شاء الله هو محرم، لكن برضه مثلا عنده شيء من ده قاضي يرضى ان هو يجعله محرم. ما هو عالم، عنده علم، اهو مش علم اغناء، علم تحريم. هو علمه يا شيخ محمد، قال يتحقق بعد العلم بالتحريم من الابتداع لما علم انه محرم. خلاص، ما يكفي هذا القدر من العلم يكفيه عن العلم بالاخر بخصوص خصوص الإبطار. فكما لو عودت عن هذه القاعدة فمش يفرق في المسألة الكتاب الجاع عن الصوريين الإبطار أو المحصوبة يصيح على رأي الجمهور. مش هفرق بين إيه؟ مسألة الكتاب الجاع عن الصوريين عن الجمهور على أنهية ربط المجرد عن هذه بعض الصوريين. المسألة مثلا صلاة أرض المحصوبة، صلاة أرض المحصوبة محرمة. نعم. لكن مع التحريم صلاة الصحة لأنها صلاة الكتاب الصرور. أيوة. فهو هنا يعلم التحريم، فلو جعلت دول القاعدة عن منتهى والعالم تحريم الكلام فجعلت أنهم عالم التحريم، لكن ما أعرفش طفل المتبطل عليه هدعى مثل المتبطل المخصوبة برطل. ليه؟ لأنها مش بطلة أصلا، لكن هي مش بطلة أصلا. خليها ليه؟ الصالح لخطاب الآدميين، يبقى الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين، أي الذي شأنه أن يقع بين الآدميين في محاوراتهم ومخاطباتهم ولو خاطب به الجن والملائكة أو غير العاقل، كقوله يا أرض ربي وربك الله. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بخاطب مين؟ بخاطب الأرض. لكن هذا الكلام في أصله صالح لخطاب الآدميين، تقول له ربي وربك الله، أو تقول للهلال ربي وربك الله، هلال رشد وخير، فلا تخاطب آدميا بهذا، لكنه صالح لخطاب الآدميين، صالح أن تقول لأخيك ربي وربك الله. إذا هذا يبطل الصلاة لأنه صالح رغم أنه يخاطب الأرض، كقوله يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك. إذا هذا مما يبطل الصلاة رغم أنه لا يخاطب الآدميين لأنه صالح لخطاب الآدميين. قال واحترز الشارح بقوله الصالح لخطاب الآدميين عن القرآن والذكر والدعاء، يبقى القرآن الذكر والدعاء لا يبطل الصلاة إلا إذا خاطب بالدعاء غير الله تعالى وغير رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كقوله لعاطس يرحمك الله. رغم أن يرحمك الله دعاء إلا أنه لا يخاطب به ربه تعالى ولا يخاطب به رسول ربه صلى الله عليه وسلم، إنما يخاطب به آخر، فهذا مما يبطل الصلاة. بخلاف قوله رحمه الله، رحمه الله رحم مين؟ رحم مثلا زيدا، ده لا يبطل الصلاة رغم انه بيتكلم على زيد الغائب، لانه دعاء، رحمه الله دعاء. واما خطابه تعالى كإياك نعبد وإياك نستعين فلا يضر، وكذا خطاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مثاله حاضر، مثاله كما لو سمع ذكره صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة، سمع اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لا تبطل به الصلاة لأنه يخاطب، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبطل الصلاة. يبقى خطاب الله، خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تبطل به الصلاة. ولو نطق بلفظ القرآن مع صارف مع صارف عن القرآنية، حاضر حسمعك الله إن شاء الله، ولو نطق بلفظ القرآن مع صارف، صارف عن إيه؟ صارف عن القرآنية. مثاله بمثله كأن استأذنه شخص في شيء فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة من القرآن سورة مريم. ومعنى صارف هنا يصرفنا عن كونه يقول هذا ذكرا لأن فلانا يستأذنه في شيء ما. قال فإن قصد القراءة ولو مع التفهيم لم تبطل صلاته وإلا بطلت. معنى ثلاث صور، إما يقصد القراءة فقط صحيحة، قصد القراءة مع تفهيم الأجنبي صحيحة، قصد التفهيم فقط صلاة باطلة. فإن قصد القراءة يعني وحدها ولو مع التفهيم، قراءة مع التفهيم لم تبطل صلاته وإلا بطلت، يعني لم يكن لا للذكر قراءة ولا للقراءة مع التفهيم، وإنما للتفهيم فقط بطلت الصلاة. نعم يا أستاذ. سامح. مستأذنه في حاجة قال له خذ الكتاب بقوة خذ. تاني جاي تاخد عليهم في ذكر لما انتهي من الشيخ سامح. قصد كده نوى ان هو يتلو كلام الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوه. يبقى مش نوى التفهيم بقى. يبقى يجوز. هو قال يجوز لو كان قران فقط، لو كان قران مع التفهيم. زي ما قال له ينبه الامام انه اخطا فبيقول له سبحان الله. هو بينبهه التفهيم التنبيه والتفهيم مع مع الذكر لا يضر، التفهيم والتنبيه مع القراءة لا تضر. مادام نوى الاثنين مع بعض، ليه؟ لأن احنا اتفقنا انه مادام كلام الله عز وجل ذكر ودعاء لا تفسد به الصلاة، فما هو تعارض هنا كلام الله مع التفهيم، تعارضا. لما يتعارضا يبقى نعمل ايه؟ نرجع للأصل، الصلاة منعقدة فطرأ عليها البطلان، لا، يبقى نبقى على الأصل. اليقين لا يزول بالشك. احنا معنا متكافئين دلوقتي، ذكر او قراءة وبطلان اللي هو التفهيم، لما تكافأ تساقط ويبقى مصليا لانه في صلاة فعلا. هو بيقول لك يجوز البعض اللي هو مين؟ لكن هو بيقول لك يجوز اهو. هنا قرأ القرآن. هنا قصد القرآن. هنا قصد القرآن. الفرق بقى ان اللي بيغلط اللي انت بتقوله ده بيغلطه لانه لم يقصد القرآن. يعني هو بالشيخ صالح بيقول ايه؟ بيقول ان لو واحد خارج الصلاة لا يجوز ان هو يستخدم الألفاظ القرآنية في تفهيم المعاني العامية، معاني الدائرة السائرة بين الناس. عايز اقول لك خذ الكتاب، اقول لك يا يحيى خذ الكتاب بقوة خارج الصلاة لا يجوز. هنا بيقولوش كده، ده بيقول له انوي القراءة، انوي القراءة ولو مع التفهيم. فلما لا القراءة يبقى لم يرتكب المحذور، المحذور ان انا استخدم الألفاظ القرآنية في محض تعامل الناس. لكن راح عمل ايه؟ قال له انا ممنوع ان انا بنية القرآنية كمان، بنية القرآنية، لان انا في ذكر الصلاة محل الذكر. فقلت مش خلاص انتهينا من انت مش عايز تشير له، ما نتكلمش على الفرع ده، احنا معانا فرع تاني، بلاش استبدأ في التفكير. احنا معانا الفرع الحالي ده، الفرع الحالي انه بينطق بقرآن يقصد القرآنية. ما تسألنيش عن فرع تاني. سبحان الله سبحان الله، قصد الذكر يا شيخ، قصدوا معا، قصدتهما معا. يعني انا بصلي اهو، ما خبرش ايه؟ شركة؟ شركة. ايه مشكلة في الشركة يعني؟ انا بصلي خلصت ركعت واشبع دلوقتي من الركوع، فلقيت واحد هيعدي، كنت هقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب، هطول في هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفيت بربنا لك الحمد بس ورحت على طول ساجد. ليه بتسجد يا فلان؟ قلت له علشان اجيب الركن بس الوقت امنع المر بين يدي، عملت الشرك اللي بيقول عليه ده الشرك، يعني خارج من دين الله ولا عمل ايه؟ ايه يعني؟ ايه الممنوع من ذلك يعني؟ نويت ان انا انبهه ان هو ما يقعش في الحفرة او ما انه ياخذ الكتاب او انه يحضر كذا، قلت واحذروا في كتاب الله كده واحذروا، نويت القرآنية ونويت التحذير. تروح انت قايل لي ايه؟ طب ما يشاور له، ده مش الفرع اللي معانا احنا، نسيت قلنا لك قبل الصلاة الفرع جالك كده، واحد بيقول لك انا قلت له واحذروا، نويت ايه يا مستفتي؟ قال لي نويت القرآنية ونويت تحذيرا. صلاتي صحيحة ولا باطلة يا عم الشيخ؟ تقول له ما عيب ما تعملش كده تاني، اللي انت عملته دوت انا ما اعرفوش حكم، عشان دين الله مش معروف فيه حكم في الموضوع، ما كان المفروض تعمل ايه تعمل له كده، لا دين الله فيه حكم لكل شيء. فمن ضمن هذه الاشياء ان واحد عمل كده جمع بين القرانيه وبين التحذير، صح ولا مش صح؟ رد. عمله خلاص، ده طلع منه خلاص، حكمه ايه عندكم يا فقهاء؟ خرج منه خلاص. انت تقول لي اولى اولى ان يعمله في المستقبل، حاضر هسمع كلامك، انا بقول لك حصل مني، حكمه ايه عندكم؟ رد عليا عشان تريحني، ريح الله قلبك. حكمه ايه؟ الحمد لله. بس دي مش عايزينها، مش دي محل النزاع، احنا ما نتكلمش على الاولويات. كل ما بيتكلم هو ماشي معانا يقول لنا اقل السجود كذا والكمال كذا. ايوه يبقى بيديني اقل حاجه، بيديني الحكم الشرعي، الحكم الشرعي في المساله عشان تعرف تفتي يا تقي. الكمال ده شيء اخر. يقول انا عايز اصلي في دقيقه ممكن؟ قلت له لا. ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي صلاه متكئبه 10 تسبيحات ويصلي ويطول ب60 الى 100 ايه في الفجر. قال لي بس انا بقول لك ايه، انا عايز اصلي، يصلي سريعا في دقيقه واحده يا مش هصلي. تقول له لا، يا تتبع النبي في صلاته تماما حذو القزة بالقزة والا ما تصليش، تبقى مش شقيق، تبقى صد عن دين الله. في فرق بين الاصل الكمال، اصل الحصول وكماله والندب اللي فيه والزينة اللي فيه. ستر العورة، هات اي حاجة استر بيها العورة، بعد كده بقى حط بقى الزينة. انزل عليكم لباس التقوى، قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فالريش ده الزينة، بس استر العورة الاول. تقولوا لا لازم الريش، لازم لازم الجمال. واحد بيقول لك مش ناوي احط عطر، لازم تحط له عطر، وعايز بس يا دوبك يلبس يستر العورة وخلاص، تكون فقيها يا فقيه. ماشي يا دكتور يا شيخ سالح. نعم. لو قرأ القرآن فأنا مش قرأ، أقول سمع الله أقول ربنا أمنه إيه فأقول وأخذ السماء فوق. ربنا لك الحمد، ده مش فرض، ده الحياة، ده هيئة اسمها هيئة. لو ما قالش ربنا لك الحمد أصلا الصلاة صحيحة. ربنا لك الحمد دي مش فرض، يعني لو ما قالهاش اصلا الصلاة صحيحة. يعني المطلوب منه ايه؟ المطلوب انه يعمل كده، ده المطلوب منه، من غير ما يقطع اي حاجة، يركع ويجري، لا يقول الله اكبر ولا يقول سمع الله لمن حمده ولا ربنا لك الحمد. يعني ده كله ده زيادة، ده كله ده العطر الريش الجمال. نعم يا دكتور حسام، ارفع صوتك. لا ملوش ضابط، يعني ملوش ضابط، لا اعرف انه ملوش ضابط، لان يعني مفيش واحد بيحصل له كده. نفس السؤال اللي بيتكرر كل مرة، حضرتك شفت حاجة زي كده؟ وفي حد بيجيله كل شويه يجيله في الصلاه يقول له انا عايز كذا، بيجيله كل مره كده. لو عمل كده ما تطلبش الصلاه، لو حصل كده ما تطلبش الصلاه، ما دام نوى القرانيه. ما احنا بنتعلم عشان كده، لو بدا نوى القرانيه مع الرد او التنبيه لا تبطل الصلاه. ليه؟ لانه بيذكر ربه. ليه؟ لانه تعارض فتساقط وبقي الاصل. كلام واضح والله. يخبوا يبقى تبطل الصلاة. ما يقولش يقول رحمه الله، يقول رحمه الله. الكاف اسمها كاف الخطاب عند اللغويين، الكاف اسمها كاف الخطاب عند اللغويين، اسمها كاف الخطاب. بلان فيها خطاب يبقى ما ينفعش، ما ينفعش اللفظ، ما فيهاش. تقول لي لفظ، تقول لي امرأتي طالق ولم أكن أقصد. اللفظ نفسه خلاص ده صريح، اسمه صريح. فهمت؟ يبقى ما سميتوش، يبقى انت عملت بس مش تشميت. واحد بعد شوية شايف واحد هناك اخر الدنيا بيعطس وشايفه بيحرك بقه الحمد لله، فقام قال هو في اخر الدنيا كده، قام قال وهو هنا يرحمك الله، هو ده اسمه تشميت؟ يخاطب مين ان شاء الله؟ يخاطب الهوى. مش بيقرا القران. وصلنا لغايه فين؟ خلينا نخلص اول حاجه، بس اول حاجه نخلص حدث ذلك في اثناء الركوع او السجود، في اثناء يعني الموضع الاخر من الصلاه ليس موضع قراءه القران، يعني المواضع التي لا يشرع فيها قراءة القرآن يحرم أو يكره، لكن لا تطلب فيها الصلاة. الركوع والسجود يحرم فيها على قول أو مكره فيها على قول قراءة القرآن، لكن لا تطلب فيها الصلاة. هنتكلم الآن في البطلان. نعم نعم نعم. أجل ارفع صوتك يا شيخ حسان. صح؟ فشحك؟ فشحك؟ دعاء. دعاء؟ ايه الفرق بين رحمه ورحم الله زيدا؟ ايه الجديد بس؟ ايه الجديد يعني؟ كله غيبة. رحمه ضمير الغيبة لزيد الغائب. الله ينور صدوركم وقربكم وقبركم. فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فإن قصد القراءة ولو مع التفهيم لم تبطل صلاته وإلا بطلت. قال وتبطل بمنسوخ التلاوة، وإن بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا من منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم تبطل معه الصلاة لو قالها، لا بمنسوخ الحكم مع بقاء التلاوة. كقولك آيتي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا من القرآن منسوخ الحكم لكنه تلاوته متواترة قرآن، فلا تطل به الصلاة طبعا بلا خلاف. وأتى به يعني هو مفهوم ان القرآن ولا تطلب الصلاة، لكن اتى به عشان المقابلة، يعني المقابلة بين منسوخ التلاوة والحكم ومنسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم فقط. نعم. وتبطل بالقراءة، تبطل الصلاة بالقراءة الشاذة ان غيرت المعنى وكان عامدا عالما. قراءة الشاذة يعني غير المتواترة، ان غيرت المعنى بقدنا تغير المعنى، وبقيد انه يكون عالم عامل. قال وتبطل بالتوراة والانجيل ونحوهما رغم انهما كلام الله. فليس معنى انه كلام الله يعني تقوله، لا، كلام الله يعني القرآن، نقصد به القرآن هنا في هذا الباب، لا نفيا لان التوراة والانجيل من كلام الله، لكن الذي نقصده هنا من أن اقتصار المصلي على الذكر والدعاء وكلام الله، نقصد به كلام الله اللي هو القرآن، كما سترى الآن حتى الحديث القدس ما هو كلام الله لكن بلفظ الرسول، فلا يجوز. نعم. تبطل بالقراءة الشاذة. القراءة الشاذة إن غيرت المعنى وكان عامدا عالما. طيب إن لم تغير المعنى وكان عامدا عالما. أي فقد يعني القيد، أي فقد القيد لا تبطل معه الصلاة. يعني ثلاث قيود. يا علامة. ثلاث قيود، لازم يجتمع فيه ثلاث قيود حتى يحصل البطلان. يعني فقد قيدا أو أكثر. مفهوم المخالفة كده ان فقد قيد او اكثر لا تبطل معه الصلاة يا علامة. يعني لو قالوا الذين يتوفون منكم غير مسلمين، لو كانت قراءة شاذة كده شاذة. طيب خلاص. قال ولو قرأ امامه اياك، لا لسه، والاحاديث ولو قدسية، والاحاديث ولو قدسية تبطل معها الصلاة رغم انها من كلام الله لكن بلفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى مش على انها حديث، على انها دعاء وسلام. يبقى على انها دعاء وسلام. اذا كنا احنا جوزنا ان احنا عاملين نتخانق ان هو بيأذن للغير بقصد القراءة، يبقى من باب اولى هنا. ولو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين. نعم سيد شاذة. لا لا ما فوق العشرة مش سبعة. قراءات المتواترة عشرة. أهل الحاجات دي يسأل في أهل الفن. أهل الفن يقولون القراءات عشرة. والنووي لو رحت له سألته حيقصد بالسبعة العشرة. لأن أبو جعفر هو نافع ويعقوب هو أبو عمرو وخلف هو حمزة. هم نفسهم خلافات يسيرة جدا. خلافات بينهما يسيرة. هي القراءة ولكن خلافات يسيرة. خلافات يسيرة. لا لا لا خلافات يسيرة. في خلافات بس يسيرة يعني. هو أبو جعفر هو نافع. هو نافع يعني في الأصول. أبو جعفر شيخ نافع. أيوه نعم. أشخاص مختلفة. طبعا. والقراءات مختلفة. نقصد أنهم الاثنين مدنيين واثنين بصريين واثنين كوفيين. أبو جعفر مع نافع مدنيين. أبو جعفر هو شيخ نافع. ويعقوب البصري أبو عمرو البصري بصريان. وخلفه أحد رواة عن حمزة. خلف العاشر. خلف العاشر هو الراوي عن حمزة. وراوي الأول عن حمزة. من كيف كانت القراءة؟ انفرد بالقراءة أخذها من غير حمزة. اختياره زي يسمى خلف في اختياره. يعني هو هو. هو هو. ويسمى العاشر ده عاشر ده مش اسمه العاشر ده يعني عاشر العشرة. يعني استغرق العاشر عشان يميز عن راوي حمزة يعني. لا هو نفسه لا عشان يميز عن قراءته صدق عشان يميز عن قراءته رواية عن حمزة فيقال كده خلف عن حمزة وخلف في روايته أو خلف في العاشر. وكذلك الدوري راوي عن أبي عمرو وراوي عن الكسائي. هو الراوي الأول عن أبي عمرو وراوي الثاني عن الكسائي. أبي عمر الدوري عن وحفص هو الدوري ولا هو نعم ابو عمر الدوري الدوري انك ابو عمر الدوري وخالقهم ابو عمر الدوري عن ابي عمرو هذا وهو نفسه عن الكسائي. جيب الكساء وحفص هو الدوري وفي الذكر فالخلق يبقى هو نفسه قد كان خلق ويكنى ابو عمر ابو عمر اسمه حفص ويكنى بابو عمر بابي عمر السؤال ايه؟ السؤال ايه؟ ابن الجزر المحقق هو العمدة في هذا الفكر. لما يختلف نرجع للمحققين زي ما عندكم في الصفات تختلف ترجعوا للمحققين. مهم الضابط يعني انت لما ذكرت لي النووي رحمه الله قلت لك ارجع لأهل الفن. أهل الفن فين بقى ليهم مراجعهم ليهم العمدة اللي عندهم يعني. طيب وصلنا لغاية فين؟ قربنا هو حننتهي اهو. لو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقال استعنا بالله بطلت صلاته إلا انقصد بذلك الدعاء. خلاص. ولو قال صدق الله العظيم لم تبطل صلاته. لو قال المصلي صدق الله العظيم لم تبطل صلاته لأنه ثناء. وكذا لو قال أنا المذنب وأنت الغفور كم أحسنت إلي وأسأت أنا لا تبطل صلاته لأنه متضمن بالثناء والدعاء. يعني صدق الله العظيم مشروع. لا هو هنا بيتكلمش على مشروعيتها بيتكلم على نطق بها في الصلاة تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة. لا تبطل الصلاة. أنا عايز أصعب نقطة يعني أنا لو قلتها يعني بعض يبدع من يقولها الذي يبدعه هو المبتدع عندي والله أعلم أنا لست مفتيا والله تعالى أعلم وأعلم. نكمل في المرة القادمة. المرة القادمة في شوال وعليكم خير إن شاء الله. خلاص كده بدأ من أول اثنين في بعد منتصف شوال. بعد منتصف شوال رضي الله عنكم.